طريق النص. هي حته النهارده ده انا شايف حته النهارده تعتبر ابلايد. يعني ايه ابلايد؟ يعني احنا شرحنا لك البيت في النص. عرفت يعني ايه النت ميوز؟ ده اللي ده في الصف. عرفت يعني ايه امبس؟ عرفت يعني ايه تيجي في سايز؟ انا مش دعوه بالاداره خالص، ما حدش تاني عن سؤال خاص بالاداره عشان ما حدش يرجع يقول الدكتور ما يعمل لنا كذا. انا اساسا يعني بيني وبين الاداره كل عمر ما دورتونيش مع حد، ما اعرفش ياخدوكوا غياب يرتدوكوا يعملوكوا. انا البيزنس بتاعي هنا، انا بقى ماليش دعوه، انا بره الكليه ماليش دعوه. انا اقول الطالب راي مثلا معين، بص ده ينتشر حتى على ميداني مش ميداني والسايت دي قاعد دي وبتاع. وكان صرح الاستاذ وقد صرح سيادته على المطلب. ايه دول كمان خطتين في الراس توجع؟ شدة مجموعة جديدة تجارة؟ مجموعة جديدة نخش تجارة مع راحل تاني أخي معي راحل تاني ويالا شرط ما تقدر تدش معي راحل تاني ليه يا مرحل؟ تفكر؟ لا ما تفكر بيسيبوا كل المشاكل ويرجع ولا التفكيرات ايه؟ ما قد مرة باحتياجاته أيوة أن الامتحان يعني لا راح يكون يعني يكون في حكمة كي فطر هم ايه؟ يقول لك الاميونيتي تو مايكروبس. احنا سبق ودرسنا الكومبوننت بتاع الاميون سيستم كلن على حده. يعني عرفنا يعني ايه النت اميون، عرفنا يعني ايه انتيجين، عرفنا يعني ايه تي ريسبتور، عرفنا ازاي ترتيب الاحداث والاكتيفيشن اوف تي ريسبتور، وايه اللي خلى التي ريسبتورز السيتوكسيك يشتغل، وايه اللي خلى الهيلبر يشتغل، ولما دول يشتغلوا يحصل ايه، ولما دول يشتغلوا يحصل ايه. مين هم السيتوكاينز؟ مين الميدياتورز اللي بياكتيفيت الديفرنت امين سيلز وينظموا الامين ريأكشن؟ يعني ايه تي ليمفوسايتس؟ ايه الحصيله او الناتج بتاع انهم يحصلوا اكتيفيشن؟ يعني ايه انتي بودي؟ ايه فانكشنز اوف انتي بودي؟ يعني ايه كومبلمنت؟ ازاي الكومبلمنت بيشارك؟ كل دول درسناهم كانهم الابطال بتوع الفيلم بتاعنا، صح؟ بتيجي نقف النهارده واقفه ونشوف كل الكومبوننتس دول بيخدموني ازاي؟ ده عنوان الموضوع اميونيتي تو مايكروبس. طيب هو ايه الوظيفه الاساسيه للميون سيستم؟ انه يبروتكت ذا هوست اجينست باثوجينيك انفكشن. بمنتهى البساطه باسلوب هادي وبسيط، الاميون سيستم الدور الاساسي فيه انه يبروتكت ذا هوست اجينست الديفرنت باثوجينيك انفكشن. طيب ايه الفيتشرز بتاعت الاميونيتي تو مايكروبس اللي انت لمحتها من الكومبوننت اللي فات؟ والله لمحت ان الاميونيتي تو مايكروبس بيبقى ميديتد باي تو تايبس اوف اميون اوف اميون سيستم، الانين اميونيتي والاكوارد اميونيتي. طب جميل، واضحه دي للكل صح؟ لمحت ايه؟ لمحت ان السبيسيفيك اميونيتي تبوتنشيت او تستيموليت او تاكتيفيت الانين ميكانيزم. ده معقوله لمحت كده؟ هل عندك مثال طيب او دليل؟ اه والله. ايه هو المثال؟ انا بقول سبيسيفيك اميونيتي هي اللي هتسوي الانيت اميونيتي، صح؟ يبقى انا هتكلم على خليه سبيسيفيك هتاكتيفيت خليه انيت. الخليه السبيسيفيك مثلا تي هيلبر 1 بتبروديوس ايه سيتوكاين؟ جاما انترفيرون. عشان تاكتيفيت مين؟ الماكروفاج. عايز مثال تاني؟ نفس التي هيلبر 1 بتبروديوس انترليوكين 2 عشان تأكتيفيت الناتشر كيلر سيل، بل وتحولها الى ما يعرف باللاك ليمفوكاين اكتيفيتد كيلر. اذا عندي اكثر من مثال لغايه ما هنالك بس افكر واركز شويه، اطلع باكثر من مثال ان السبيسيفيك اكوايرد اميونيتي بتستيميليت او تبوتنشيت او تأكتيفيت الانيت سيل. والعكس صحيح، بل والعكس اقوى كمان. ده الانيت سيل او الانيت اميونيتي هي اللي بتديترمن the type of the immune response of the acquired immune response. إذا عندك دليل على كده نعم دليل إيه؟ الماكروفاج دي حتى هنخليها سايكل عشان تعرف إن العملية فيها انتراكشن. الماكروفاج دي لما حبوا استيميليت الجي هيلبر سيلز عملت إيه؟ طلعت انترلوكين 12 وكان ليها رسمة مشهورة. راح يكون انترلوكين 12 رايح للناتشر كيلر سيل وخلى الناتشر كيلر سيل تطلع شوية جاما انترفيرون اللي هو توجذر مع ما تبقى من الانترلوكين 12 عملوا ايه؟ حولوا تي هيلبر اللي كانوا زيرو نايف اندفرنشيتد الى تي هيلبر 1. شفت القصة بتعمل ايه؟ إذا عندي interaction في الميون سيستم الإليت الميون تخدم الأكوارد والأكوارد الميون تخدم الإليت. نحن لاحظنا أيضا أن الميون سيستم بيرسبوند بديفرنت ميكانيزم ديفرنت واي. مرة في الإليت مرة في هيلبر 1 مرة في هيلبر 2 مرة في سيل توكسيك. إذا الميون سيستم بيرسبوند إن ديفرنت وايز تو ديفرنت مايكروبس ليه؟ عشان في كل مرة يحصل exactly what is needed عشان الـ response يبقى the most effective response. يعني عندما يكون الـ pathogen virus يبقى الـ best response هيكون إنك تactivate الـ T-cytotoxicity عشان يكيل الـ viral infected cells. لما يكون الـ pathogen extra cellular bacteria يبقى الـ best response هتطلع antibodies. فهنلاقي الميكانيزم يمشي في الاتجاه دوت إن احنا نستيميوليتك دي الفصائل عشان يطلع antibodies. نشوف طبعا لما جبت التفاصيل حالا دلوقتي عايز تقول ان الميون سيستم ده ما يخرش ميه؟ لا يخر النور. مش تقول دي ريسبوند لان ديفرنت ويز عشان يدي اكزاكت وات از نيد ومش عارف ايه واعجاز ونعمه وسبحان الله فطبعا سبحان الله غصب عن الجميع. لكن ستيل عشان ربنا يعلمنا عارف لو ربنا ادالك الميون سيستم بيحميك من كل الباثوجين ما كناش عرفنا يعني ايه ميونولوجي. وايه اللي خلانا ايه اللي استفزنا وخلانا ندرس الموضوع؟ ان لقينا بعض الباثوجين برغم من كل الميكانيزمز الفعاله دي بيعملوا دي. فسالنا هو فين اللي مش رغم انه ممكن يكون اكتف وشغال؟ اه يبقى قدره some pathogens to produce diseases بيرجع ليه؟ ان بعض الباثوجنز بيكون عندهم ميكانيزم of evasion. evade يعني to escape. يبقى بعض الباثوجنز كان evade او escape او resist هذه الميون ميكانيزم. ده مش بس كده، ده انا هقول لك عشان تعرف ان احنا ناس محايدين ولما بنعرض الامر بنعرضه بعداله. مش فاهم ان انا تخصصي الميونولوجي ده انا اقول لك ايه الميون سيستم مفيش بعد كده؟ لا للاسف ده في بعض الاحيان وفي بعض الافراد في الميون سيستم الريسبونس بتاعه هو اللي بيريزلت ان ذا تيشو دامج راذر ذان ذا اورجانيزم نفسه. اوتو اميون ديزيز بلاش كده. الريسبونس للتي بي هايبر سنسيتيفيتي ريأكشنز اللي بتحصل للتي بي بتكون هي سبب المانيفستيشن ده سبب الدامج اللي لو كان التي بي شخصيا سبناه يمكن ما كانش عمل دامج بهذه الغزاره وبهذه الكثافه في بعض الاحيان. بس طبعا لو مفيش من دي خالص والكثافه دي ايه اللي هيحصل؟ مع الوقت كان التي بي هيكتر وهينتشر ويبقى فيه في الاخر المستير عنده غير انفكت. لكن عايز اقول لك ان الميون سيستم ممكن يخطا وممكن يعمل مانيفستيشن ممكن يعمل اعراض وممكن يعمل مشاكل. يبقى في الاميونيتي تو مايكرو عندي جناحين الاميون سيستم انيت وسبيسيفيك اكواير بينتر اكت مع بعض والاكواير دي بيستيميليت وبينهانس الاكواير بينهانس الانيت والانيت بيحددوا نوع الاكواير ريسبونس المطلوب والاميون سيستم بيستجيب بديفرنت ويز عشان يكون دائما افضل ما يكون. لكن ستيل بعض الباثوجنز عندهم القدره على الهروب من هذه الميكانيزم وستيل بعض الريسبونس للاسف هي اللي بتؤدي الى التيشو ده. واليكم الانباء بالتفصيل. تعال ندرس الاميونيتي تو ديفرنت مايكروبس ونبدا بالاميونيتي تو اكسترا سيلولار باثوجنز. واللي دايما بنصحكم زي ما بنصح زملائكم كل سنه انك تعملها في جدول. لا جدول يعني بتعمل جدول من غير التفاصيل، جدول فيه عناوين بتحطها كده في اجزائها في هذا الشابتر ازاي؟ بص فيه الجدول عباره عن صفحه في الكتاب تقلبها بالعربي ويعملها اربع خانات، خانه صغيره في الاول الايتمز ثم اربع خانات متساويه. بص كده معاك في الخانه الاولى اكتب العنوان فوق اكسترا بالنيوز دومين تو اكسترا سيلولار باثوجين. ايه الملامح؟ اولا عايز ديفينيشن، يعني ايه اكسترا سيلر بافر؟ يعني بافر زويتش كان ريبليكيت او سايد ريسيت بافر. اكسترا سيلر باثوجين ديفينيشن، يعني باثوجين ويتش كان جرو اند ريبليكيت اكسترا سيلر دي تقدر تعيش خارج السيل. عايز اكزامبل من الاكسترا سيلر باثوجين المشاهير البيوجينيك كوكاي زي الستافيلوكوكس، الستاف اللي هي الكتاب وصفها على انها بايوجينيك يعني بتعمل باث فورميشن. بايوجينيك كوكاي، لا انا مش بتكلم على باراسايتس، بتكلم على بكتيريا. الانتريك جرام نيجاتيف بكتيريا زي ايكولاي، الانتريك باسيلاي. دي امثله ليه يعني ايه اكسترا سيلر باث، الامثله الاكسترا سيلر باث. كويس. ايه بقى مين اميون ميكانيست اجينست الاكسترا سيلر باث؟ دائما نقسمهم الى النيت النيت ميكانيست. طبعا لما يكون عندي باثوجين موجود اكسترا سيلر يبقى الخليه الانيت المهمه هنا اللي ممكن تقبض عليه وتبلعه وتهدمه وتاكله هي الفاجوسيتكس، يبقى اول خليه تهمني هنا هي الفاجوسايتس. فاجوسايتس بشتى انواع الفاجوسايتس، يعني النيتروفيلز المونوسايتس والماكروفيلز اللي هييجوا يبلعوا هذا الباثوجين ويقدروا يعملوا انتر سيلر كيلينج ودايجيشن. صح؟ حلو. ايه تاني النيت ميكانيزم؟ مش لازم سجل حاجة خدناها النيت ميكانيزم. ايوه الكومبلمنت، برافو عليك. الكومبلمنت كومبوننت صح. ويتش باث واي؟ الليكتين والالترنتيف صح. الكتاب ما قالش الليكتين، ممكن تزودها ما عندناش مشاكل. طب لما يحصل كومبلمنت فيكسيشن او كومبلمنت اكتيفيشن سواء بالليكتين باث واي او بالالترنتيف باث واي، في الباثوجين ايه اللي هيحصل؟ هيحصل له حاجه من الكونسيكونسز بتاعت الكومبلمنت اكتيفيشن زي سيتوليسيس، زي سيتوليسيس، زي اوبسوليسيس، زي ميديشن اوف انفلماتوري اكشن، زي اميون كليرنس، اميون كومبلكس كليرنس. صح. ادي النت اميون سهل ولا صعب؟ يبقى احنا بنراجع شوف ما خدناش حاجه جديده النهارده. طب امال السبيسيفيك اميونيتي السبيسيفيك اكواير دائما هنعيشها في خطوتين. واحد هيومورال، هيومورال يعني انتي بودي صح؟ هنا عندما يكون الاورجانيزم اكسترا اكسترا سيلر باثوجين يبقى الهيومورال اميونيتي ايه دورها اللي هتلعبه؟ هل هو دور رئيسي اساسي ولا دور فرعي ولا دور جانبي ولا دور مش مهم؟ ده الدور الاساسي الرئيسي لازم اكتب كلمه مين كابيتال او باسم الثقيل وبروجها ذا مين اميون ميكانيزم. ذا مين هتلاقي كلمه مين مكتوبه عند البروين. ذا مين اميون ميكانيزم اجينست اكسترا سيلر باثوجين يعني انتي بودي ميديتد. ليه؟ هو الانتي بودي يقدر يعمل ايه لاكسترا سيلر باثوجين؟ انت عارف اهو، يعني مثلا قالت لي يروح ماسك في الاورجانيزم. طب لما يمسك في الاورجانيزم يبقى بيعمل له ايه؟ اسمها ايه دي؟ اجلوتينيشن. ليه؟ يعمل الريتنيشن ليه؟ عشان يليمت السبريد. وايه تاني؟ يبقى اذا هذا المين رول اللي هيتلعب هيتلعب بكل الفانكشنز اللي سبق ذكرناها ما عدا واحده بس هقول لك شفت بقى انفولفد ليه؟ الاجريجيشن. اهلا وسهلا بالاجريجيشن. نعمل كروس لينكينج كلامبنج اجريجيشن للاورجانيزم بهدف ان احنا نمنع السبريد بتاعه ونسهل عمليه الفاجوسيكوس. كلام عقل وجميل. ايه تاني غير اجريجيشن؟ اوبسونايزيشن. ازاي؟ اصل ما هو الانتي بودي لو مسك في البكتيريا كده هيساعد انها تفايند الميكروفيج وتتبلع، خصوصا لو البكتيريا عليها كبسوله ولا عليها اي حاجه تعوق الفاجوسيتوس في العقل لو تكشف، يبقى اوبسونايزيشن. حلو. ايه تاني؟ نيوترلايزيشن. كومبلمنت اكتيفيشن. يعني بس ايه بقى المره دي؟ بالكلاسيك باث واي. طالما الانتي بودي جه الانتي بودي وصل اهو، يبقى الكلاسيك باث واي اوف كومبلمنت هنأكتيفيت الكومبوننتس كلهم. ها بما في ذلك بعد كده من الافكت بتاع الكومبلمنت او الكونسيكونس بتاعت الكومبلمنت اكتيفيت. في جزء عمل صفر هقدر نقول حصص مع صفر دي غلط هو بعيد وخلص كده لو مقصوده تبقى مصيبه لكن بس تقول الكومبلمنت دي كونسيكونس بتاعتي اللي هي بقى الكونسيكونس بتاعتي ان انا افكس الكومبلمنت اعمل دايركت سيلفوليس اعمل اوكسيديزيشن اعمل انفلاماتوري رياكشن اعمل اميون كومبلكس ايه صوت مين قال نيوتراليزيشن نيوتراليزيشن مش بس كده نيوتراليزيشن ونيوتراليزيشن ايه ده نيوتراليزيشن نيوتراليزيشن اه الكتاب ذكر يا جماعه دي الكرسي اللي بيصفر في الارض ده يتغير شيلوا مين يقعد على كرسي غيره دي الكلام دي اشعر جسمي فيه ايه الا لو متعمده تبقى مصيبه نيوتراليزيشن ثم نيوتراليزيشن ليه الكتاب اكثر من نيوتراليزيشن هنا عشان نيوتراليزيشن بيجي للاورجانيزم او بيجي للتوكسين فخليناها على نقطتين لو الاورجانيزم يبقى انا بمسك البلاي بتاع الاورجانيزم وامنع البلاي من الاكشن بتاعي تخيل اورجانيزم كده عنده بلاي اهي وكان ناوي يمسك في السيرفس تروح الانتي بوديز ماسكه في البلاي تقوم تمنع الاورجانيزم من الاتاكشن طب امال لو الاورجانيزم بيبروديوس توكسين توكسين طالع كده هو رايح يشتغل يقوم الانتي بوديز يمسك في التوكسين ويمنع وصوله للسيرفس يبقى هنا نيوتراليزيشن ذكرى يعني كلمة تالتش المرتين كلمة نيوتراليزيشن مرة تالت التوكسينز والمرة التانية منع الاتاتشمنت مع نيوتراليزيشن عشان اتفقنا ان نيوتراليزيشن ان انا امنع الانفكتيفيتي امنع الباثوجن سواء كان فيروس او بكتيريا من انهم ينفكت او امنع التوكسين من انه يعمل الاكشن بتاعه ادي دور الانتيبودي واضح ان دور ميجر طبعا طب ليه من دلوقتي لو قلت لك عادي ليه الانتيبودي هو اللي بيلعب المين رول في حرب الاكسترا سيلولار بكتيريا عبد الرحمن غير الفانكشنز كتير غير ان الفانكشنز كتير في حاجه مهمه ان الاورجانيزم اكسسبل تو ذا اكسترا سيلولار باس سهل وصوله ليه لكن لو كان الاورجانيزم هيستخبى في السيلز الانتي بوديز مش هتعرف توصل الانتي بوديز بتبقى اكسسبل تو ذا اكسترا سيلولار باس لكن نوت تو ذا انتر سيلولار باس فوصولها ليها ثم كل هذه الفانكشنز تخلي الانتي بودي هو اللي بيلعب الدور الرئيسي الصح افهم من كده بقى ان لما اجي اقول هنا كانت نمبر ايه بقى دي مثلا ها سيل ميديتد اميونيتي ثواني اه انا كنت قلت لكم في واحده مش موجوده هقول لك الاي دي جي سي بتشتغل مين يا جيرس اب نورمال سيلز الاب نورمال سيلز اللي في الجسم اللي هي خليه من خلايا مش ضد فيروس او خليه من خلايا حصل لها ميوتيشن وناوي تبقى تيومر فالاي دي جي سي مخصص لهذه الاب نورمال سيلز مش الاكسترا سيلولار بكتيريا يعني عارف زي ما تقول يعني الاكسترا حرام مش هنكتري على شويه بكتيريا اكسترا سيلولار اوبت يعني ده دول الكفايه وزياده لكن هجيب بقى حرب بيولوجيه مثلا للبكتيريا خلي الحرب البيولوجيه والسلاح الفتاك بتاعي الاي دي سي سي ده انتي بودي يمسك ويساعد الناتشر كيلر او سيتوكسيك سيل انها تضرب خليه يضرب الابنورمال سيل اللي هي فيها الرمى بقى التيومر الفايرال بشكل ده عشان كده احنا هنا حتى العنوان اكسترا سيلولار باثوجنز قصدين بيه بكتيريا تمام اللي عندها قصدين بيه بكتيريا فعلا يمكن البرازات قالتها لا في الاول وتاني لا خلينا نتكلم على البكتيريا مين البرازات دي حالات خاصه تمام سيمي ديتد اميونيتي ماشي في اتجاه ايه؟ تي سيل توكسيك مالهاش دور ايه؟ امال تي هيلبر هل تي هيلبر ممكن يكون ليها دور؟ علم تي هيلبر ليها دور ولا لا؟ وليه؟ وليه دي سيل توكسيك مالهاش دور؟ ولو في هيلبر ليها دور تبقى انهي 1 ولا 2؟ شفت كل الاسئله دي؟ اللي بقى هيعتمد على انك فاهم القصه، فاهم القضيه. ده اكسترا سيلولار باثوجن صح؟ طيب لو هو او البرودكت بتاعته دخلوا جوه انجن بريزنتنج سيل هيخش جوه ايه؟ جوه فيزيكال يعني يا اما اكسترا سيلولار باثوجن يتمسك في ريسبتور ويتبلع او يتمسك في فاجوسيتك سيل ويتبلع بقى جوه فاجوسوم جوه فاجوسوم او جوه فيزيكال هو او البرودكت بتاعته صح؟ إذا الإكستراسيلولار باثوجينز أند ذير برودكتس لو حصل لهم انترناليزيشن يبقى أصبحوا إنسايد أفيستد، يبقى لو هيبقوا بريزنتد هيبقوا بريزنتد على الـ MHC كلاس 2 صح؟ وطالما شغال الـ MHC كلاس 2 فقط يبقى احنا ناويين نبعت نجيب الـ CD4 يعني الـ T helper cell صح؟ إذا عشان كده الـ T cell toxic مالهمش دور هنا، لأن الـ extracellular bacteria أو الانترسيلر أو الإكسترسيلر برودكتس بتاعتهم هيبقوا انترنالايز يبقى جوه فاكيول يعني يعاملوا معاملة البوليكولار أنجن يعني بريزنتد مع كلاس 2 يعني يبقوا بريزنتد للتي هيلبر بتاعها صح؟ طب أنا التي هيلبر اللي هتشتغل 1 ولا 2؟ أهلا أهلا بالاثنين على حسب الخلايا اللي هتبريزنت على حسب نوع الفصل، أهلا بالاثنين مش هنخسر حاجة ليه؟ والله إذا كانت اللي هتشتغل هي التي هيلبر 2 يبقى انا هستفيد ان انا هستيميليت الليمفوسايت عشان يبقوا بلازما سيل عشان يسكريت هذه الانتيبوديز اللي بتلعب الدور الرئيسي صح؟ يعني لو الباسج فيزيكال واتحط مع كلاس 2 حواليه تي هيلبر صح؟ ممكن اكون محتاج ان حد يستيميليت الليمفوسايت، طب اقول تي هيلبر والنبي خليك تي هيلبر 2 وده الاساس هنا ده الافضل هنا تي هيلبر 2 تنشط البي ليمفوسايتس وخليها بلازما سيلز وتستفيد الانتيبوديز المطلوبه لاداء هذه الفانكشن صح؟ طب امال لو التي هيلبر 1 هي اللي اشتغلت؟ هنخسر حاجه؟ مش هنخسر ليه؟ لو ان التي هيلبر 1 هي اللي اشتغلت يبقى انا هستفيد من حاجتين، نمره واحد هتطلع سيتوكاينز تؤكد الماكروفيج اللي هي ليها دور هنا، ما الفاجوسايتس مش مالهمش دور، لما اكتبيت الفاجوسيتك سيلز دي هحصل على افكت افضل صح؟ ناهيك عنه ان في بعض السيتوكاينز اللي مشتركه بين الانيت والاكواير اميونيتي بتاكتيفيت اللوكال انفلاميشن زي ما في هيبر وان نزلنا بتطلع تيومر نيكروزس فاكتور صح؟ وده ينشط الماكروفيج، لو الماكروفيج تطلع هي كمان بالتالي انت لوكي 1 وانت لوكي 6 وكيموكاينز يروح يعملوا لوكال انفلاميشن كل ده مطلوب عشان نحارب الاكسترا سيلر باثوجين. ويا سبحان الله لو دائما تمسك الايتمز بقى اللي احنا حطيناها كده بالتفصيل الفاجوسايت ها الكومبلمنت ممكن من ضمن احداثه انه يعمل يطلع الاي فاكتورز اللي بتنشط الفاجوسايت وتجيبها للسايت انفكشن وتعمل انفلاماتوري ريأكشن مش كده؟ الانتي بوديز تقوم لما التي ليمفوسايت يشتغلوا يبقى هننشط التي هيلبر سيلز اللي يا اما يبقوا تي هيلبر 2 اساسا عشان يشتغلوا هنا مع المين انتي بوديز يا اما يكون في هيلبر 1 عشان يشتغلوا هنا مع الفاجوسيتس. تلاقي السيتس والميديتورز ليهم علاقه ببعض، تلاقي العمليه فيها انتر اكشن رهيب صح؟ جميل. نروح نشوف الاميونيتي تو انتر سيتر باثوجينز. خلي العمود ده كده عشان تضارب، والسؤال عمره ما هيجي يقول لك كومبير بصراحه. انا خليك تعملها في جدول عشان تلقط الايتمز العامه تقوم تفهم. ايه رايك في الديفينيشن؟ مين هم الانتر سيلر باثوجينز؟ البكتيريا ويتش ار كيبابل او ايبل ها تو ايه؟ تو ريبليكيت فين؟ انسايد السيلز صح؟ انا عامل كلمه سيلز ولا ايه؟ هو في بكتيريا بتعيش جوه السيلز السوماتيك العاديه؟ وفي خلايا في بكتيريا ربنا قدرها انها تبقى اوبليجاتوري انتر سيلر، اللهم الا فيو بكتيريا اللي هيبقوا سيتوسوليك ويعاملوا معامله الفيروس. لكن انا بتكلم عن ماجورتي. الماجورتي اوف بكتيريا اللي في الدنيا يا اما يعيشوا اكسترا سيلر يا اما لو انتر سيلر يبقوا يبقوا انسايد في الفاجوسيتيك سيلر مش بيخشوا جوه السوماتيك سيلر. انتوا مش فاهمين انا قصدي ايه؟ ده انا عايز انبهك لحقيقه. اصل مره في طالب ابن حلال قال لي سؤال صعب قوي، يعني ممكن يترك على مستوى الماجستيرات او الدكتوراه لما الناس يبقوا فاهمين صح. وقال له يبقى اسال عشان يعني يخدمني يعني. يسال الدكتور السؤال ده اللي هو ايه؟ السوماتيك سيلز العاديه عليهم كلاس 2 ولا معلوم؟ السوماتيك سيلز العاديه عليهم كلاس 2 ام اتش سي ولا معلوم؟ لا معلوم. كلاس 2 موجوده فين؟ على البروفيشنال انجن بريزنتنس. بطل يسال السؤال ده، بدا السؤال ده كنا ديسكشن يعني. شوف بص بقى ازاي انا عايز نوري حالنا ايه؟ خضروات تطلب على معيوبش. هاي أمان لو أورجانيزم زي تي بي مثلا دخل سوماتيك سيل يبقى بيجهد السيل. طبعا السيل في الهواء لو حد سأل بقولك بخط تقول له صحيح والله معك حق ده بجمناش غلط. فلو انت ايه دخل جوه سوماتيك سيل هيفرده ازاي على كلاسته اصلا تيجي يعيش جوه الكروموسوم هيخش جوه خليه هيقول له ما عندهاش كلاسته هتغير انها انفكتد بالتي بي ازاي. انت انت حي بقى ده بقى في الاسر والعمل والصفق والزناق لا اتحركت قدام الكهرباء يا ابني يا حبيبي. البكتيريا تقسم الى ثلاث اقسام على حسب علاقتها في الستيتس الاكسترا سيلر كروموسيستر واللي اتكلمنا عنه يا فقلت الانترا سيلر زي تي بي. التي بي ما هوش انترا سيلر اورجانيزم. التي بي بيتلاقى على اورفيشال كابشر ميديا يعني بيعيش اكسترا سيلر. لكن لو اتبلع يقاوم الكلم فتحكم عليه انه يعيش تساوت ده اختيار اخر والطبيعي انه يعيش اكسترا سيلر. لكن لو اتبلع يعيش جوه يبقى اسمه فقلت الانترا سيلر يعني قادر عن معيشة انترا سيلر. وهنا يبقى امتى لو اتبلع طبيعي بيبلع كم سايت مش السوماتيك سيلز. اذا التي بي ما بيعيش جوه السوماتيك سيلز يعني القادر اللي الزميل بيفترضه عشان يسلم الزميل أسف يعني بس الواحد بيفهم القصة الصغيرة. تبقى تسلم على بتاعتك وقول له دكتور مرعي بيسلم عليك ويقول لك ان السوماتيك سيلز العادية ما بتوصفش بالفاكالتي. قول له قلت له احفظ الكلمة دي عشان تقولها اللي بعدك ان التي بي فاكالتي انتر سيلز ما بيعيش جوه السوماتيك سيلز. وفرق طب الريكيتسيا بقى لو كان تمادى بقى في الجدل طب الريكيتسيا والكلاميديا دول اوبليجاتور انتر سيلز بكتيريا هم دول اللي بتوصف بيهم كلمة كل فيروس اند فيو بكتيريا انهم دول اللي بيعيشوا في استاتوسيل الكومبارد. فنحن معلم الحمد لله عزيز. ونوصل ايه نوصل يعني ده برضو على ذكر القامات وان كل واحد يبقى عارف قامته وقيمته. احنا بقى دلوقتي في هذا المحل مصر والجزائر كل واحد يعرف كل واحد يعرف قامته من غير بقى تاريخ عصبيه ومن غير حاجه كل واحد يعرف مهم. ما عليك انا مترك مصر خمسة والجزائر واحد هم اروها بالانجليز اروها واحد اجي جي والجزائر اجي جي واحد للأسف جدت اروها واحد زيرو بالانجليز يعني اجي تتكلم بالانجليز انا اللي قلتها الانترا سيكرة بكتير محرومين احنا من التحت يا عاشر ان شاء الله هناخد 14 ان شاء الله ليه ان شاء الله هيبقى معانا ولا تيجي المحل ليه يا الله والله ما بعيد معاك كده يا سلام احنا رحنا بس اتفرجوا عاملين عروض حلوه عليك مصر يا ابني ولا لا مصر دي يا ميت ابو دريكه بس لو ان شاء الله يعني لو بيديهم الفرص يلا يلا يلا بينا الانترا سيلر بكتيريا كديفينيشن. انا ليه قلت لك القصه اللي فاتت بتاع السؤال الجادف ده عشان تبروز كلمه تبصل ليه عشان انا عايزك تطلع فاهم. على فكره في ناس بيجوا انا كل سنه كده بيبقى ليا كلام كده في السوق كده اهوت ممكن اتحدى بيهم ماجستيرات ودكتوراه من مستواكم الحلو فعلا بعضكم مستواكم اتحدى بيه فعلا والله كل سنه كده بيطلع لي مجموعه كده اتعيني عليها وحابين الماده ماشيين معايا اول باول كده وعلى الموجه معايا دول اتحدى فيهم واحد جاب الدكتوراه في المايكرو بجد. فخد بالك معايا كلمه تابوسال درويزه ليه؟ لان الانترا سيلر اورجانيزم اللي احنا قاصدينه هنا هي البكتيريا والتش ار. ها كده بقول سرفايفل اند ايفن ريبليكيشن فين؟ جوه التابوسيتك سيلز. اه التابوسيتك سيلز دي انجن بريزنت هيبقى عندهم كلاس 2 ويبريزنت هذه الانجن صح؟ حلو. تعالى بعد ما خدنا ناخد مثال اكزامبل مين بقى؟ التي بي بيقول لك والليبروس ما هو نفس العين. حته المايكوباكتيريا في منها التو ميمبر الشهرين التي بي والليبروس. كلام جميل. والله. ايه بقى الاثنين اميول ميكانيزم المطلوبه؟ تعالى نبدا بابره واحد. ها؟ فاجوسايتوس. يعني برضه الفاجوسايت هتبدا تبلع اهو. وبعد وبعدين بص تلاقي نفسها جوه الفاجوسوم بعض السي دي بيتكسر ويتقتلوا والبعض بيرزست انه يتقتل صح؟ اذا الفاجوسوم اكسب مش هتبقى افكتيف ان كيلينج ذا انتراسيلولار بلاستين لانه بيرزست الديجريديشن صح؟ علل ليه الانتراسيلولار بكتيريا بي تند تو بي كرونيك؟ لانهم هيرزست الديجريديشن والانتراسيلولار كيلينج انسايد ذا فاجوسوم يبقى هما اورجانيزمز اتبلعوا عاشوا جوه فاجوسوم جينا نموتهم هيرزست الكيلينج بمنتهى البساطه لذلك بيتند انهم يدوا كرونيك انفكشن بص ينفع نقول سبحان الله الخليه الانيت اللي جايه اللي عليها الدور ربنا باعتها عشان تخلي الماكروفيج مور اكتيفيت يبقى مين؟ هو الماكروفيج اللي اكتيفيت دي مين؟ مين السيتوكاين المهم عشان ياكتيفيت الماكروفيج؟ الجاما انترفيرون طب الجاما انترفيرون ده المفروض انه طالع من التي هيبر 1 زي ما رسمنا من شويه لا انا لسه ما رحتش للاكوارد ميوت يوم ربنا يخلق عشان كده لما قلت لك كلمه ريداندنس ايه يوم ربنا يخلق الناتشرال كيلر سيل عشان الماكروفيج كلها انا مش قادر اقتل اللي جواها بمين بالانترلوكين 12 قلت لها بس كده عنيا طلعناها شويه جاما انترفيرون يبقى هنا نمرتين في النيت سيلز لا بد من النكشه كده سيلز ان يتدخلوا بهدف البرودكشن اوف جاما انترفيرون عشان محاوله الاكتيفيشن هو بص السهم واصل للاخير تو اكتيفيت الفاجوسايتس اللي هم مش قادرين يقتلوا الاورجانيزم انترا سيلولار صح بس برضه عشان تبقى فاهم النكشه كده سيلز الكباسيتي بتاعتهم ان هم يطلعوا جاما انترفيرون محدوده وربنا سبحانه وتعالى عامل كده مخصوص عشان ما يحصلش دامج سيستميك توكسيستي لان النشر كده بتخليها النيت في منها كتير لو فضلوا يطلعوا دامج انترفيرون كتير هيبهدلوا الدنيا فتقول الماكروفيج رغم انها تبقى اكتف ها وتشتغل احسن شويه لكن ستيل مش قادره تصنف لك الاورجانيزم كله نقوم نبعت نجيب مين؟ نبعت نجيب السبيسيفيك اكواير اميون ريسبونس سؤال هل ممكن يحصل ستيميليشن للميمورا انتيبودي؟ يعني هل في انتي بودي ضد التي بي ولا لا؟ الاجابه الهيمورا الانتي بودي از بريزنت عند بعض المرضى ليه؟ ايه اللي حصل؟ التي بي ساعه ما خرج من الخليه اتقبض عليه حصل له انترنايزيشن التي هيلبر 6 بدل ما يبقوا تي هيلبر 1 بقوا تي هيلبر 2 طلعوا لي انتي بودي في بعض المرضى التي بي عندهم انتي بودي صح؟ لكن ايه رايك في دور الانتي بودي يعني ايه بريزنت؟ لكن ما بتلعبش المين رول بقى بالعكس ممكن تبقى ها يوزلس علم علم ليه الهيمور او الانتي بودي ميتيل اميون في اجينس تي بي از يوزلس او از نوت افكتيف نوت اكسسبل ايه دي اكسسبيلتي اللي قلناها من شويه الاورجانيزم اللي قاعد مستخبي جوه فاجوسوم جوه خليه الانتي بودي ما بتوصلوش لكن عارف لو الانتي بودي خرج وفي لو الاورجانيزم خرج والانتي بودي قاعده مستنياه هتمنع الاسبريد بتاعه هنا الانتي بودي بيلعب دور بس مش دور الايفكت في التخلص من الاورجانيزم ليه؟ لان الاورجانيزم از ان اكسسبل تو الانتي بودي يوم يجي دور مين بقى الاساسي؟ هنا دور مين؟ دور السيل ميديتد اميونيتي مين اللي هتيجي؟ تي توكسيك ولا تي هيلبر؟ يا حرام عليكي حرام عليكي يا لا بعد كل دوت التي هيلبر اللي جايين وقال تي هيلبر تي هيلبر 1 وهي دي اللي هتلاقي مكتوب قصادها كلمه زمان اميون ريسبونس ليه بقى؟ لان احنا اتفقنا ان احنا عايزين ناكتيفيت الماكروفيج عشان تستطيع انها تقتل النبي داخلها صح؟ فيبقى الجنكشن او اللينك هتيجي ازاي؟ الماكروفيج طلعت انترلوكين 12 راحت حمست الناتشرال كيلر سيلز راح تطلع لها شويه جاما انترفيرون هذا الجاما انترفيرون راح ياكتيفيت الماكروفيج لقى نفسه مش قادر قال لك لما ابعت اجيب الكبير راح الجاما انترفيرون ها توجذر ويز مين؟ ما تبقى من انترلوكين 12 راحوا خلوا تي هيلبر زيرو يبقوا ها تي هيلبر 1 عشان يطلع مور جاما انترفيرون وانتر لوكينج تو تيومر نيكروز فاكتور عشان حتى الجاما انترفيرون تيومر نيكروز فاكتور يسينرجايز بعض انهم يخلوا الماكروفيج دي اكتف ماكروفيج انهم يعملوا ثلاث احداث داخلها يزودوا الفابولايزوم فورميشن صح ويزودوا البكتيريسايدال اكتيفيتي بتاعت الانترسيلر انزايمز ويزودوا الراديكلز النيتروجين اوكسيد والاكسجين راديكلز المختلفه ويخلوا الماكروفيج تبروديوس سيتوكاين تساعد هتتلعب؟ طلعت سيتوكاينز كتير؟ ايه اللي هيحصل؟ هيحصل حوالين الماكروفاج دي تشو دامج، هنسميه فايت فور هايبر سنسيتي او ديليد هايبر سنسيتي، ديليد هايبر سنسيتي. ايه رايك؟ تقتنع وتحمد ربنا على شويه الهايبر سنسيتي والدامج اللي حصلوا لك دولك، ولا ما انتش عايز تهيبر وان ريسبونس عشان ما يحصلكش الدامج دوت؟ اللي يطلب من ربنا كده انه ينعم عليه يا رب بلاش التهيبر وان ريسبونس عشان انا مش عايز التهيبر هايبر سنسيتي، التي دي شخصيا ممكن يموت ويقتل، لان التي هيلبر ساعتها هيفضل عايش جوه الميكروفيج ويكسرها ويخرج انفكت غيرها ويتسمينيت، وهو مش زي ما قال لكم في الباثولوجي مش ما عندوش جنرال فاكتور، عنده جنرال فاكتور زي التوماكينو في النهايه بيقولوا يقتلك لو انتشر في جسمك. اذا الحمد لله على كل حال وشويه هايبر سنسيتيفيتي مقدور عليهم، بس قدرنا محيط الاورجانيزم قدر يحصل حاجه ونرضي عليه. جميل؟ عايز دليل على كده غير مريض ايه دي قلناها مره قبل كده، عايز دليل على ان فعلا التي هيلبر 1 هنا نعمه مش نقمه. حولها لك من واقع ديزيز مهم جدا والمثال عندنا في التكات. التي هيلبر 1 ريسبونس هو المفروض يحصل في كل مره اجينس الانتروسيلر بكتيريا، صح؟ لكن في بعض الاحيان لقيناه ما بيحصلش، وهنا تبقى مشكله الطامه الكبرى بقى. ليه؟ عندنا مرض اسمه الليبروسي، لقينا الليبروسي له تو كلينيكال فورمز، وان فورم اسمه تيبركلويد ليبروسي، الثاني اسمه الليبروميتاس ليبروسي. تعال نشوف ايه اللي بيحصل في التو فورمز وايه اللي ادى ان دوت يبقى بناين وليمتد ومحدود وده يبقى مالجننت وعنده مشاكل. ايه بقى؟ نمره واحد، الماكروفيج بلعت الاورجانيزم اللي من نفس عيله التي بي اللي اسمه مايكوباكتيريا ليتو، التغيير اخر عنده ليبت في السيل وول بتاعه وبيقاوم انتر سيلولار كيلينج، قدر يعيش وبيقاوم الكيلينج. فالماكروفيج حبيت تستنجد، اخذت شويه من الانجلز بتوعه حطيتهم على السيرفس مع مين؟ مع كلاس 2 كونسترميشن هيستو كومباتيبلتي كومبلكس. ورد الكلام ده لمين؟ للتي هيلبر 6 اللي عليهم السي دي 4 واللي اتعرفها هو بالتي سي ار بتاعهم على الاكل. اما المنطقي بقى ساعتها ايه؟ لما ماكروفيج توريني انجل بكميات كبيره ادي واحد، وتروح كمان مطلع لي شويه سيتوكاينز انترلوكين 12 وشويه جاما انترفيرون من الناتشر كيلر سيلز، اللي يخلوا التي هيلبر تعرف اتجاهها، تعرف انها عايزه تبقى، عايزه تبقى 1 ولا 2؟ عايزه تبقى تي هيلبر 1 عشان تطلع الجاما انترفيرون والمزيد من السيتوكاين اللي تاكتيفيت هذه الخليه عشان تقتل ما بداخلها من باسيلار. فالباسيلار هيكون اندر كنترول، هيتقتل معظمهم هيعيش شويه قليلين، صح؟ مش هينتشر. طيب ما هو تي هيلبر 1 ما انت قلت قبل كده هي والماكروفيش لما ينفعلوا هيعملوا تيشو دامج في المنطقه، نعم. هيبقى فيه ليجن، هيبقى فيه افكشن اوف ذا سكين والبريفرال نيرفز، هيبقى افكتد. بس دي عادي، بس اللايف بقى قليل، الديزيز بقى اندر كنترول والبيشنت هيسرفايف، وده اسمه تيبركلويد ليبروسي. امال الفورم الثاني، تعال نشوف ربنا ورانا كده في بعض الناس لو انت ما رضيتش بالنعمه اللي انعم عليك. شوف لو النعمه اتشالت او اتبدلت. اتبدلت النعمه دي بحاجه ثانيه، ايه هي؟ الماكروفيج لما بلعت الاورجانيزم حاولت تقتله ما قدرتش، فما عرفتش تقتل غير شويه اورجانيزم قليلين، فكميه الانجل اللي بريزنتد بقت قليله. عشان خدنا قبل كده ان اللي بيخلي تي هيلبر 1 يكون تي هيلبر 1 انت لوكينج ويل والجامع انترفيرون ولارج دوزز اوف ذا انجل، صح؟ لو الماكروفيش هنا هتبريزنت سمول دوز اوف ذا انجل، تقوم تي هيلبر ما تفهمش الرساله، تقوم بدل ما كانت هتتحول لتي هيلبر 1 تتحول لتي هيلبر 2، تقوم تطلع بص بقى هاخد السهم بعيدا عن اللي حاصل. ناخد السهم ونروح نبعت نجيب الدي لينفوسايتس. ثم الدي لينفوسايتس تطلع انتي بوديز. ثم الانتي بوديز مالهاش دور لان يعني الاورجانيزم قاعد انتراسيلر ان اكسسبل. يقوم الاورجانيزم يقعد يبليكيت ويعيش كرونيك لمده شهور وسنين جوه الخليه، ولما يكسرها يخرج كتير والانتي بودي تلحق شويه تمنعهم من التقدم، لكن الباقيين الكتير يروحوا الاذر سيلز وهكذا، والعمليه تبقى ديسيمينيتد والليجن يبقى بروجريسيف ويبقى مالجنت ويبقى في لارج نمبر اوف سبلاي، لان الاميونيتي هنا ما كانتش بروتكتيف، ما كانتش الاورجانيزم عند حد. حصل اميون ريسبونس ما يفرحش، ما ممكن، ما احنا بقول لك مرضى السيميل هنا عندهم انتي بوديز لكنها ليست بروتكتيف. ليه؟ لان الاورجانيزم قاعد يستخبي جوه السيلز، الاورجانيزم بيقدر يلاقي مكان تو هايد انسايد ذا سيلز، فبيبقى ان اكسسبل ما بيوصلش للانتي بوديز ولا الانتي بوديز بتوصل له. من هنا قصه اللي برومتاس والديمكرونيك ليبوسي تعرفك ان في نعمه من ربنا عليك، ان لو شخص اصيب بالليبوسي وحصل الريسبونس بالاتجاه الصحيح وطلعت فيه هيلبر 1 هبل ماكروفيج هيحصل لهم اكتيفيشن ويبقى دوت اكزاكتلي وات از نيدد، والليبوسي يقف عند حده صحيح، هيبقى فيه لوكال دامج وهيبقى فيه دامج جات للسكين، يحصل نوديولز او يحصل ماكلر ليجن يعني على السكين والنيرف يبقى افكتد، ماشي صحيح دامج بسيط بناين فورس ما هواش بروجريسيف والديزيز اندر كنترول والمريض قادر يعيش. لكن اهو لو الريسبونس اتبدل، لو بدل التي هيلبر ميجو 1 بقوا 2 يطلع عند كل اهو. انا قلت لك فور اكزامبل لو ان الانجنز بريزنتد يكونوا ان سمول دوز يقوم ده يدي فورس ستيميليشن التي هيلبر عشان التي هيلبر 2، والتي هيلبر 2 بدل ما كان هنحتاج تي هيلبر 1 عشان يطلع ده ما ينفعش، يبقى نروح نجيب لها انتي بوديز، والانتي بوديز دي اكسسبل لنفس القصه بتاعت التي في. الحاجات حسب حتى الماكروفيج، يعني ايه الماكروفيج؟ هو جناح ويدي البروي اللي بتزيد جواها، فالماكروفيج ضربت كميه كبيره من الانجنز وعرضتها على الموضوع، الماكروفيج استنجدت بنفس الكلام سيلز وطلعت ده ما انترفيرز. لكن هنا في اورجانيزم ما كانش بيريبليكيت كتير، الماكروفيج ما كانوش اكتف دناف ان هم يقتلوا منه كميات كبيره، فكميه الانجنز بريزنت كانت قليله من ناحيه، ومن ناحيه ثانيه ما بعتناش نستنجد بالنشر كده سيلز، ما جبناش جاما انترفيرون عشان نحول التي هيلبر الى تي هيلبر 2. ممكن يكون في ماس سيلز تدخلوا في الموضوع، طلع لي تبروكين فوق ماس سيلز انت عارف موجودين في كل مكان في الجسم حوالين الفيسلز وفي الميكوزا والساب ميكوزا، لو شو شويه ماس سيلز اشتغلوا بدري طلع لي تبروكين فوق يوديهم التي هيلبر الناس الى تي هيلبر 2 مش تي هيلبر 1. في عوامل كتير بس احنا يعني نقدر نهرب بره مش عايزين نبعدها فيها كل شيء. نعم. لا لو الماكروفيش قتلت قليل منهم، لان الحكم مش على اللي دخل، الحكم على اللي بريزنتد، الحكم على اللي بريزنتد منهم. فلو انهم بيقاوموا بالظبط بيقاوموا الكيلينج وبيطلع شويه قليل يتقتلوا، فالبريزنتيشن هيبقى سمول دوز تدخلت مصر ست طلعت انترلوكين فور الريسبونس اصبح ماشي في اتجاه الخطا ماشي في اتجاه تي هيلبر 2، وده مش بروتكتيف رغم انه اميون ريسبونس انه مش بروتكتيف. لا هنعمل ايه؟ الماكروفيج ما كانوش اكتف هنا، الاورجانيزم كان مور ريزيستنت، النتيجه واحده في النهايه. نعم. الهايبر سنسيتيفيتي اللي هي السيل ميديتد المقصود بيها انها تعمل زي جرانيولوما فورميشن تو لوكالايز السيلز اللي بيكيل هو الماكروفيج. لا لا لا نقطه في النص بس، الجمله في النص تخلي القصه سليمه في دماغك. ايه هي؟ الماكروفيج اللي بقوا اكتف قدروا يقتلوا الماجورتي اوف ذا اورجانيزم، والعصبيه بتاعتهم هم والتي هيلبر عملوا كازيشن اللي بره دوت بهدف الفيروس بهدف برضه ورغم انه دامج لكن بيلوكالايز الانفكشن ويمنع السبريد. لو الاورجانيزم مش كله اتقتل والتي بي بالذات لان الصدور جروور ما تبقى منه يقدروا يعيشوا دورمنت جوه الليجن، يبقى حصل دورمنت فوكس. عشان كده الشخص اللي جاله انفكشن بي تي بي وعنده فوكس، الفوكس دوت ممكن يكون عايش جواه فاير تي بي بس عم موجودين دورمنت زي سبورتس كده، لو منعته قالت لاي سبب ممكن يحصل له رياكت. تاجي ممكن نعالجها احسن، ممكن نتحرك على الحديد عشان نعرف مش لو قال لك ده احنا ممكن منعه بتقليله وصح يكون خلاص الدور محروق مش قادر يعمل. الايميونيتي تو فايروس ده دخل في دماغه الكتاب كده يطلع بره. لا مش كلمة عيان هنا كلمة مش دقيقة. بصوا يا جماعة عيان احنا كده نقول كلمة نفصلها وحد ما يركزش في الكوش دقيق كده يقوم يعدي الكلمة ويخش يكون غلط في دماغه. لو 100 شخص وصيبه بالتي بي 90% يبقى اسمهم جالهم انفكشن صح. 90 منهم ما يحصل بالظبط كده دوت ما يحصلش مانيفستيشن ونقول ان دول جالهم تيوبركلوزس انفكشن يبقى مش عيان. ال 10 اللي فاضلين هيجي لهم مانيفستيشن 5 منهم في الحال او بدين يعني سنه دول هيبقوا تيوبركلوزس كيسز. و5% اللي فاضلين ممكن يجي لهم لو المناعه قلت لاي سبب اسباب ترون فاي او بدين فاي كيس. هي كده ده الستاتستكس بتاعتها. لو جبت 100 شخص خليتهم يستنشقوا تي في 90 منهم هيكون جالهم تيوبركلوز انفكشن يبقى تي في وحشه. ايوه عايز بس انا اعرف يعني ايه اللي بيحدد ان خلي المايك بيج يعني السي ليفل يبقى ايه الحقيقه السي ليفل 1 ولا السي ليفل 2 اللي بيحدد. مش ده نفسه اللي سأله محمد اللي سأله رانيا اللي سأله مش عارف ناشوين انت سرحت ايه يحدد ان السي ليفل يبقى 1 ولا 2 حدد على بعض نمره 1 نوع الخليه اللي بتبرزنت زي ما قلنا ده. طب اذا كانت ماكروفيش في الحالتين يبقى ده عامل مالوش دخل كمية الدوز اوف ذا لو ان الماكروفيج نجحت في انها كانت اكتف انها تقتل كمية كبيرة من البرسنال هتاخد كمية كبيرة من الانجل تعمل لها برزنتيشن اللارج دوز اوف ذا انجل تخلي الاتجاه يبقى من دي هيلبر مع دي هيلبر. لكن لو ان الاورجانيزم مور ريزيستنت او الماكروفيج ليس اكتف يبقى كمية الانجل اقل بيبقى بيميل الاتجاه من دي هيلبر لدي هيلبر زائد مجموعة التاتوكات. لو اني دخلت هنا نكشف كده السيف هطلع جمع انترفيرو. لكن لو دخلت هنا مص سيف هطلع انترلوكين 4. لو رحنا للفايرال انفكشن خلينا برضه نقولها هنا كده فايرال انفكشن. لو حبيت اقول ديفينيشن الفيروس ار اوبليجاتوري انتر سيلر بارازايت صح؟ يعيشوا جنب الخلايا اللي يعملوا لها انفكشن. السيتوسول احنا بقول لك عاملين لي راجع النهارده كل ما يعيشوا في السيتوسول يبقى مين ليه هيبقوا presented على MHC plus 1 صح؟ presented لمين؟ لو بالانجل presented 6 يبقوا presented للتيسا التوكسيك المريض عشان يعمل لها اكتيفيشن. ولو شوت او presented على الانفكتد سيلز السوماتيك العاديين يبقى عشان يجعلوا من نفسهم تارجت عشان الافكت والتيسا التوكسيك يروح يقتلهم صح؟ يبقى المقدمه دي بس والديفينيشن اللي في دماغك ده عرفك مين هي الخلايا اللي عايز قصادها مين؟ تيسا التوكسيك هيقول مين سيت في حرف الاستابلشت فيروس. تعال قبل ما نروح نكتبها خد مثال لاي فيروس تعجبك. لما اكثر الفيروس خد مثال مثلا بلاش تشطح عليه خد مثال الفيروس عادي بيتم التغلب عليه اللي هو هيباتايتس ميزل فيروس. تعال نروح نشوف النت اميونيتي اجينست فيروس. لو في خليه رايحه تحارب الفيروس تبقى مين؟ مين الخليه؟ الانيت اللي بتحارب التيومرز والفيرال انفكتد ناتشرال كيلر سيل. خليه بتعمل حاجه اسمها الحراسه المناعيه اميون سيرفيلانس بتلف على الجسم الخليه البدائيه سليمه تصفح عليها وتمشي. الخليه البدائيه حصل على سطحها تغير يعني اصبحت اب نورمال سيل تقوم مقربه منها ومديها ليتل هيد ها اللي هو ده الابوبتوس تقوم قتلاها وخلصت منها اول دوره سواء تيومر او فيرال انفكتد صح؟ احيانا الماكروفيج تكسر كلنا بنكسر مين اللي شوف سبحان الله كل الثنائيات هنا تلاقيهم لهم علاقه ببعض في كل كوره من كل عمود من دول لما ناشف كده مين ممكن تكسر مين المديتور اللي من ضمن وظائفه من النشط الناشف كده انترفيرون الانترفيرون صح؟ تايب 1 هنا انا بتكلم على ان ايه؟ ايه رايك يا شكل ان احنا هنوصل للاثنين انترفيرون هيبقوا موجودين بس انا بتكلم على ان انت حتى في الانترفيرون الاولاني تايب 1 انترفيرون الله ينور عليك تايب 1 انترفيرون يا سلام ربنا حطه هنا في النت اميونيت اجينست فايروس لانه مش بس هينشط النشر كده سيب وانما ناوي كمان ان شاء الله يبقى يتدخل ويحسن اداء التي سيتوكس اللي هم المين سيل اللي هنتكلم عنه ان شاء الله وناوي هو شخصيا يروح يضرب في الفيرال انفكتد سيل او يحميك يحمي الفيرال انفكتد سيل ويخلي الخلايا النيبرنج قاعدين في انتي فيرال ستيت يبقى دول بيلعبوا انترفيرون 1 اللي هو الالفا او البيتا انترفيرون. فحط الفيروس اللي هم الثلاث ادوار اللي عشناهم في شابتر 15. مين هم الثلاث ادوار فاكرينهم؟ يعني على الخليه موجوده في حاله من الانتي فايرال ستيت، يعني خليها في انترفيروس فايرال ريبليكيشن. بينشط النشر كده سيلز ويزود الاكسبريشن اوف كلاس 1 ام اتش سي على سطح الخلايا عشان يحسن الاداء بتاع التي سيل توكسيك سيل، يحسن الريكوجنيشن. صح؟ جميل. لو رحت للسبيسيفيك اكوايرد اميونيتي اجينست الفيروس، نبدا بالهيومورال. ايه رايك؟ الهيومورال يبقى له دور ولا ملوش؟ له دور بس مش اثنين. له دور امتى؟ يا قبل ما الفيروس يخش الخليه، وده في الغالب هيكون الانتيبودي لسه مكتوب. يبقى بعد ما الفيروس يكسر الخليه ويخرج منها، وهيبقى له دور مهم جدا بهدف منع السبريد. يعني خليه انفكت بفيروس، الفيروس بقى 100 فيروس وهو خارج رايح انفكت خليه ثانيه، هنا الانتيبودي ممكن يمسك في الفيروس ويمنعه من وصول الخلية الأخرى. صح؟ إيه الديفرنت ميكانيزم باي ويتش الانتيبوديز كان بروتكت أجينست فيرال انفكشن؟ اوبسونايزيشن. ماشي حلو. ادي ادي فيروس اتمسك هو انتيبودي وقبضنا عليه في ماكروفاج. جميل. اوبسونايزيشن كومبلمنت اكتيفيشن. ادي انتيبوديشن كومبلمنت اكتيفيشن. خلي الكومبلمنت شويه. ها الانتيبودي عندما يبايند فيروس هيمنعه من انه يمسك في الريسبتور بتاع الخليه اللي هو عايز يعملها انفكشن، يبقى كده عمل انهبيشن للفيرال انفكشن، يبقى عمل نيوترال انفكشن. دي الاثر. صح؟ ثم الاوبسونايزيشن مش بطاله. الكومبلمنت فيكسيشن او انهبيشن بتحصل في حاله واحده من الفيروسز لما يكون عنده ليميت انفلو، عشان خاطر في ممبرين زي الممبرين اتاك لايسس. صح؟ يبقى اللي هيحصل لما يكون الفيروس اللي هو ده اهو عنده ليميت انزل، يبقى الكومبلمنت هتؤدي الى لايسس عن طريق الممبرين اتاك كومبلكس. دي ما بتحصلش غير مع الليميت انزل ديفايس. تفتكر احنا عرفنا اكوردنج للفانكشن نيبراليزيشن اوبسونايزيشن كومبلمنت اكتيفيشن. صح؟ اكوردنج لنوع الكلاس. According to class. Which class of immune globulins اللي بتشتغل الثلاث شغلات دول او بعضهم ضد الفيروس؟ على السيرفس من الاول يبقى السكريتي والاي جي اي، لكن لو الفيروس نجح في الدخول جوه الجسم يبقى الام وجي الاثنين يعملوا كومبلمنت فيكسيشن او الجي يعمل اوبسونايزيشن. نقول كمان السكريتي والاي جي اي بيعمل فيرال نيوتراليزيشن، يعني يمسك الفيروس ويمنعه من الدخول على الميوكوس سيرفس، لكن لو الفيروس دخل يبقى التو كلاسز اللي هيشتغلوا جوه اي جي جي واي جي ام. الجي يعمل اوبسونايزيشن والاثنين يقدروا يعملوا كومبلمنت فيكسيشن. سؤال خطير. في باراجراف على ايدك اليمين فوق بعضنا بيشوف باراجراف فوق بيقوم يكسل يقرا قرايه سريعه وما يعرفش ان في كمين هنا. الباراجراف اللي في الصفحه على يمينك فوق بعد قصه تثبيت الاي جي اي والسيستميك اي جي جي واي جي ام الأربع سطور كده عملنا مقارنة سريعة فيها ثلاث فروق بين دور الأنتيبودي اللي بيلعبوا ضد الفيرال انفكشن ودور الانترفيرون. السؤال ده جه من سنتين كومباريزون في الامتحان. قارن بين الدور اللي بتلعب في الأنتيبوديز والانترفيرون ضد الفيروس. إيه رأيكم؟ كانت فرق واضح أوي. الانترفيرون طالع فيه في النت اميونتي بينما الانتيبودي ده اقوى، يعني الانترفيرون النت او نون سبيسيفيك، لكن الانتيبودي اكوايرد او سبيسيفيك. صح؟ مين اشتغل اسرع؟ النت. الانترفيرون اشتغل within the first 48 hours after exposure to the viral infection. امال الانتيبودي ده لو طالع برايمري ريسبونس مش هيبان له صاعد قبل اسبوع 10 ايام؟ يبقى ده early onset وده late onset. ده innate non-specific وده acquired specific. صح؟ في فرق تاني؟ الاكشن نفسه. الانترفيرون بيخش جوه السيلز ينبهها ويحذرها ويخليها تصنع بروتين تمنع بيها الفيرال ريبليكيشن، لكن الانتيبوديز بيشتغل خارج السيلز يمنع الاتاتشمنت يعني يعمل ترانزيشن او اوبسوناليزيشن او كومبليمنت اكتيفيشن صح؟ اذا الاكشن فيبر ايه؟ الكتاب كتب واحد منهم بس كتب الاكشن مكانها فيه الانترفيرون بيشتغل انتراسيلر الانتيبوديز اكسترسيلر صح؟ الكتاب اكتب كده باعتبار خلاص انت فاهم بقى والشرح هيتسرق قبل كده ما تزود انت فاهم ما زود الميكانيزم اوف اكشن الميكانيزم اوف اكشن اللي انترفيرون انه يمنع الفيرال ريبليكيشن بينترفير وذ ترانسليشن اوف ذا فيرال مسنجر ار ان اي صح لكن الانتيبوديز يعملها ثلاث وظائف اللي على ايدك الشمال تحت اهو الاوبسوناليزيشن والكومبلمنت اكتيفيشن والنيترلايزيشن خلي الاي دي سي برضه دلوقتي لو الخليه نفسها اللي انفكتد الفيروس ينفع الاي دي سي لكن لو الفيروس لوحده ما ينفعش الاي دي سي ها كلام سهل ولا صعب؟ تعال نوصل لحالي بقى دور السيل ميديتد اميونيتي نعم السيل ميديتد اميونيتي بتلعب اهم دور مين؟ التي سي توكسيك نعم والتي هيلمر نعم ايضا ده اول مره يجي لنا الدورين بتلعب طبعا ليه بقى؟ لان التي سي توكسيك سيل خد بالك فيه كلمه بالبولد الاسود التي سي توكسيك سيل هيبقى هما دول المين ميكانيزم في حرب مين؟ في كلمه ثانيه بالاسم تستبلش ذا فيروس يعني ايه المقصود بكلمه تستبلش دي؟ تستبلش يعني الفيروس دخل واستقر جوه الخليه يبقى هنا لا يجري معه الا تيسر توكسيك لان لو بره ممكن الانتي بودي ينفع صح؟ مش كده؟ لو لسه ما وصلش الخليه يبقى الانترفيرون ينفع مش كده ولا ايه؟ والانترفيرون ينفع لو الفيروس ما وصلش الخليه؟ يبقى كلمة التيسر التوكسيك الزمين ميكانيزم في حرب الفيروس اللي بقى اوريدي استبلش يعني قعدوا استدرجوا خير خصوصا مين؟ خصوصا الفيروس اللي ناوي يقعد فترات طويلة أو اللي ناوي انتجريته ما يطلعش من الخلية خالص في بعض الفيروسات كده يقعد دور من جوه الخلية هنا التيسر التوكسيك هم اللي هيلعبوا الدور الأكبر في حرب مثل هذا الفيروس اللي ناوي يعمل كرونيك انفكشن او البرزيست يبقى اسمه برزيست الفيرال انفكشن يقعد في اللونج كبير انسايد اسمه طب التيزا توكسيك يلعبوا دور ازاي؟ ما انت عارف كل التفاصيل الفيروس اللي دخل جوه الخليه هيعيش في جزء مين؟ السيتوسولي هيبقى برزنتد مع كلاس 1 اوف ام اتش سي يمين السيلز اللي هم التيزا توكسيك اللي لو كانوا نايف وبياخدوا الاشاره دي من على الاجن برزنت بتصير هيحصل لهم الثلاث كلمات بروسبريشن اكتيفيشن ديفرنشيشن والافكتور بقى اللي بقوا الافكتور تي سايت توكسيك يروحوا يدوروا على الخليه اللي انفكتد بالفيروس كانها تارجت عشان يعملوا لها كيلينج صح هل التي هيلمر هنا ليهم اي دور؟ اه ولا لا؟ ها؟ ماشي نواف اه ليهم دور السؤال ازاي يحصل لهم اكتيفيشن استاذ اذا كان الفيروس سيتوسول ازاي فاهم متعلم يا دكتور العظيم المحترم ها؟ ها؟ الفيروس سيتوسول هيستمر في سيتوسول هيبقى يلعبوا دور بقول لكم ايه يقدر ينفع كلكم قلتوا اه ما حدش مركز ولا ايه؟ ايه يقدر ينفع؟ اه لا ينفع اه ينفع سؤال ازاي؟ ازاي يا محترم التي هيلمر نبعت نجيبه؟ انت شكلي قلت حاجه صح عن طريق الانتر لوك ها؟ سايتوكاين اللي بيقول يقول لي عالي صوته انت اسمع كلمه صح سايتوكاين في كلمه مهمه جدا في كلمه غايه الاهميه كنت بشكر اللي يقولها internalization الفيروس هو بيريبليكيت وهو بيكون نفسه بيحصل ريليز اوف سم فيرال بروتينز هذه الفيرال كومبوننت اصبحت موجوده اكسترا سيلر لو دي الفصائل عملت لها internalization يبقى عملت لها internalization جوه فاكسون جوه فاكيول وانت بطلها مع بلاس 2 تقوم تبعت تجيب التيه قال لي فيه هيلبر هنا يبقوا اولى تو فلاش يأكتيفيت الهرمون 1 تعمل ايه؟ لو فيه هيلبر دول اصبح 1 هيطلع هيطلعوا الجاما انترفيرون انترلوكين 2 اللي هيعملوا بيه حاجتين في منتهى الاهميه. ناتشرال كده هذه الخلايا الاول الجار اولى بالشقعه بالانترلوكين يعني سيتوكسيك وايضا يكتبوا الناتشرال كلابسز بالجاما. يا سلام على عظمه الخالق. عندنا فور اكتيفيشن عندنا فور ستيميليشن اللي هيروح يا اكتيفيشن النشا كده هيخلوها لا تبقى مور افيشنت مور بوتنت ان كيلينج دول هيستيميليت دي سيل توكسيك هيخلوها مور افكتيف في كيلينج سيلز. شفت الانتراكشن بين الخلايا وبين السيتوكاينز وبعض دي ممكن تبقى لذيذه جدا الواحد يذاكر وممكن تبقى حصه غم حلو على دي ناس وده المايكرو وده اللي بنقوله كده كده نعم انه هو عفوا عزيز القارئ انه هو سيدي سيدي الدوق ماذا عن الميوتي يا جينيس فانجس؟ الفانجس يعامل معامله الانترا سيلر بكتيريا. طب تعالى نبدا من تحت بقى فدام الفنجس هيعامل معامله الانترا سيلر بكتيريا تركيبي مثلا يبقى الانتي بودي ايه رايكم يلعب دور ولا ما يلعبش؟ بيلعب. الانتي بودي بتتكون ضد الفنجس بس مالهاش دور اساسي في حرب الفنجس. طب امال التي تي هيلبر هي تلعب وخصوصا تي هيلبر 1 صح؟ لو حصل استيميشن التي هيلبر 1 تبقى بينيفيشن صح. طب لو حصل فورس استيميشن التي هيلبر 2 طلعت انتي بوديز تبقى هارمفول مش هستفيد حاجه. نفس القصه دي بتاعت البروميتس والتيبروبلويد ليبروسي بالظبط. لا امال انت ليه فوتت الانيه؟ ما فوتتهاش ده انا طالع لها عشان فيها سؤال جه السنه اللي فاتت. الانيه سيلز اللي هيلعبوا دور مهم جدا ضد الفنجس هم الخلايا اللي هيبلعوا الفنجس. يعني النيتروفيلز والماكروفيلز. ايهما اهم في حرب الفنجس؟ النيتروفيلز ولا الماكروفيلز؟ لا النيتروفيلز. وعامل الاجابه هي كانت كده. عن ليه النيتروفيلز اهم في حرب الفنجس من الماكروفيلز؟ لانهم بيقدروا يعملوا فاجوسيتوزز زي الماكروفيلز صحيح؟ لكن يزيدوا فانكشن عن الماكروفيج انهم يقدروا يريليز فانجيسايدال سبستنس. طب ايه رايك السؤال ده جه مره بطريقه اظهر ولفه شويه. الشخص اللي عنده نيوتروبينيا او ليوكوبينيا يبقى مور سسبتبل تو فانجل انفكشنز عامل هي هي نفس الاجابه عشان النيتروفيلز ار فيري امبورتنت حرب الفنجل انفكشن لانهم بيطلعوا لانهم بيطلعوا فانجسايدر سبستنس بالاضافه انهم بيقدروا يعملوا فاجوسيتوزس. قلت لك اسئلتنا احيانا تبدو بسيطه. انا لسه جاي لكم من وانا جاي من الكليه عديت على الكنترول صححت ورق ماجستير مايكروبيولوجي كنا جايب لهم 10 اسئله دي بس المفروض اسئله تجيب ريزر اللي هي والله اللي موجوده في الورق معاك اسئله مباشره لكن ما حدش خد اكتر من 5 من 10 واسمهم ماجستيرات. انا عارف انكم ممكن تجيبوا اكتر من كده صحيح شويه قلت كده لان انا عمال اهو قاعدين نفوتك واعلمك تجيب ريزر لازم تفهم اللي قدامك حقيقه الامر كامل فهمه القصه. يعني فور اكزامبل لما قلت لك ليه المايكوبلازما ملهاش ديفينيت شيب ما تقوليش عشان ما عندهمش تير قول له تسقط لان احنا قلنا يعني ايه يعني لما ما عندهمش تير قول له تسقط ايه المايكوبلازما ريزيستنت تو بنسلين عشان ما عندهمش تير قول طب يعني والبنسلين بيشتغل على السيل وول على البيتسايتوبلاكين ليه الاوبليجيت انيروبس داي ان ذا بريزنس اوف اوكسجين ما عندهمش تير قول لو صار على اربعه تيك واحد لا وهتكتب ان هي صحيح ده سبب صحيح بس ليه ايه يعني لما ما عندهمش كاتاليز وبيروكسيديز بيعملوا عشان ما بيقدروش يخلصوا من التوكسيك ماتيريال اللي هم مين؟ اللي هم السوبر اوكسايد والبيروكسايد اللي هم يعني ايه يعني جايين منين دول؟ بيطلعوا في وجود الميتابوليت في وجود الاصل. ما كنتش تقول القصه كامله في الجيب نيزم ما توصلش للدرجه اللي بتتكلمش. يبقى جيب ريجن السؤال ده جه السنه اللي فاتت بالطريقه دي. ليه المرضى النيوتروبينيا ار مور سنسيف او مور سبسبتبل تو فانجل انفكشن؟ لان النيتروفيل هم الخلايا الاساسيه اللي بتحارب الفنجس. ازاي؟ بانهم يطلعوا فانجسايد فانجسايد سبستنس وانهم يعملوا فاجوسيتوزس للفانجل انفكشن. كان هذا هو الاميونيتي بيظهر في مايكروبس. ازاي هذه الاميونيتي بتبقى اقوى؟ كلام سهل يخلص من شابتر في 5 دقايق، طب ده اللي جاي ان شاء الله تعالى. الاميونيتي بيبقى اكوايرد العاصم يا اما بشكل اكتف يا اما بشكل بسيط. طبعا الشابتر اتضح انه صعب. مين معايا؟ مين الدكتوره؟ رغده. الشابتر صعب وانا شايف رغده بصراحه عمالة بتأني في المستوى فين القعدة إنها مش مذاكرة، فالكلمتين دول يعني حوقوا فيها وهي مروحة راحت مشترية خدت قرار جوا. إيه بقى القرار؟ تشترك كراسة حلوة كده تشكل حلو ملون، وتشترك ألوان ملونة أسود وأزرق وأحمر وأخضر وألوان في الماستر وحاجات في الريسنت وكده، وكل الأدوات اللي بتلزمها في الكتابة وراحت مروحة دلوقتي. يا رغدة تقول لا مش متغذية، راح تاخد نايمة على طول، صحوني بعد ساعة ساعتين، صحوها عايزوا بس شاي ونسكة فيه، وراح تاخد عن الساعة الوهم. شوفوا أنا ديتها استمرس، هي استقبلته فعلا، استجابت الاستمرس دوت، راح قاعدة جابت الكتاب وجابت الورق الحساب وتقرا الشابتر وتجاوب الأسئلة وتكتبها كتابة بالوقت لو أحمر وأخضر وأصفر وأعمل ده. كل شوية يدخلونا الشاي في نسكافيه في قهوة، الشاي في نسكافيه في قهوة، قعد أربع خمس أيام أسبوع معسكرة خرجت جالها هنا الفيليا جات الحصة اللي جاية أقول كلمة سايتوكاي تقول شابتر 15، أقول كلمة باراديو تقول شابتر 16 صفحة 82 على اليمين خرجت ما سابتش كلمة ما حفظتهاش. وفضل الميكروبيولوجي في دماغها فور لونج بيريد اوف تايم، الميموري عندها بقت قويه جدا، قعدت فتره طويله فعندها ميموري. قلت لك انها اتاخرت على ما حصلت على الكفاءه دي والقدره دي، قعدت اربع خمس ايام قافله على المثال ده. مين بقى اللي جنب رغده؟ مين؟ احمد. لا احمد لا فرق معاه الميموري في الميكروبس ولا اقول له امتحان فرق ولا مصلحتك يا احمد عادي روح عادي. قال لك النهارده في مباريات ايه؟ في كوره ايه؟ بالليل احنا فين يا شله؟ فين امام؟ فين يا كلام من ده؟ وايه؟ وما فرقش معاك. ايه بعد اربع خمس ايام الحصه الجايه؟ بص لا رغده فاتحه كشكول، ايش احمر وايش اخضر وايش ازرق؟ قال لها ايه ده؟ قالت له ده ملخص المايكروبيولوجي اللي انا عملته، راح واخده مصوره. حصل عليه صوره كله، حصل عليه بسرعه شديده. بص عليه بصه كده اهوت، اللي افتكروا افتكروا، اللي ما افتكروش ما افتكروش، وحتى اللي افتكروا على ما يروح هيكون نسي. اللي عملته رغده اسمه اكتفلي اكوايرد اميونيتي، واللي عمله الاستاذ احمد اسمه اكتفلي اكوايرد اميونيتي. رغده اتعرضت للستمس يعني، لكن الميون سيستم بتاعها شخصيا هو اللي اشتغل، هو اللي قال لك هلعب الدور، الجي والتي سيستم بتوعها هم اللي اشتغلوا. فالانسيت بقى ديلي سلو لانه خد وقت عشان ما يريكوجنايز ويذاكر ويحفظ، لكن الديوريشن هتبقى لونج لانها هتديله ميموري صح. طيب واتعرضت بشكل طبيعي ان ضميرها وجعها وذاكرت، يا اما اتعرضت بشكل صناعي ان حد قال لها ذاكر. اما الاستاذ احمد خد عجاله صح؟ يبقى اسمه باسيف لاكوارد ميوتي، ما تعرضش الانجن، كلامي ما يفرقش معاك. الدي او تي سيلز بتوعه ما شاركوش، مفيش اكتف رول للميون سيستم بتاعه. الانسيت سريع لانه صور مفيش خمس دقايق كانوا مدين له الكوبي بتاعه، لكن طبعا اللي قدر يحفظه حفظه بسرعه، شويه حاجه قليله كده فور شورت كبير، ومش هيستنى ميموري عنده لان الميون سيستم بتاعه ما اشتغلش يعني، مش كده؟ تعالوا نشوف الكلام ده ايه دي على ايدك الشمال. انا اللي انا قلته ده قلت الجدول الاول، لكن على ايدك الشمال بقى التفاصيل. الاكتف الاكوارد الميون سيستم بيبقى في بوستو اكيفن انتجن، الميون سيستم بيشير باي سيلف بوست بي ان تي لمفوسايت بيشير، بياخد وقت عشان يريكوجنايز الانجن اللي هي الاندكشن بيريد، لكن بيحصل برونج ميون ريسبونس فور لونج بيريد اوف تايم وبيديفلوب ميموري سيلف. الكلام ده بيحصل لما الشخص يتعرض للانجن بشكل ناتشرال طبيعي او صناعي. ناتشرال يعني باي ديزيز ومش لازم ديزيز. باي لا بقول لسه ناتشرال. ناتشرال باي انفكشن ادت الى ديزيز صح؟ او ايفن باي سب كلينيكال انفكشن. نعالج الانفكشن وخلاص، سواء كان هذا الانفكشن كلينيكال او ايفن سبكن. يعني لو بكتيريا دخلت جسم وما حصلش اعراض الميون سيستم بتاعي ما يستجيبش، يستجيب يعني اذا الستوب كلينيكال انفكشن كثيرا ما تعطيه اميونتي من غير ما ادرك. وما الارتفيشال بقى هو ده الاميونيزيشن، يا اما بجيب الاورجانيزم اقتله يبقى اسمه كيلد فاكسين، اضعفه يبقى اسمه اتينيويتد فاكسين، تحصل على جزء من الاورجانيزم تكسور اتعمق فيها، نحصل على توكسين واعمل له ديتوكسيفيكيشن احوله الى توكسويد، وكل دول اقدر استخدمهم فور ايميونايزيشن. يا اما يمكن احضره بالريكومبرنت تكنيكس، احدى الابلكيشنز اوف ريكومبرنت دي ان اي تكنيكس تحضير فاكسين زي الهيباتايتس بي فاكسين. جميل، امال الباسيف اكوارد اميونيتي؟ الشخص بياخد ريدي ميد انتي بوديز اور ليمفوسايتس، فالاميون سيستم بتاعه مش بيشير اكتفلي خالص. الاميونيتي الاوس بتاعه بيبقى سريع، بتشتغل ادوانس بمجرد ما حينك في انتي بودي، ما الانتي بودي بقى جوه جسمك هيشتغل، لكن الانتي بودي الغريب اللي انا حققتك بيه ده هيشتغل فور شورت ديوريشن يو دايز او ويكس، ولن يتلقى ميموري. يعني الاميون سيستم بتاعك ما حدش عمل له استيميشن، صح؟ كويس، كيف يمكن للشخص اكتساب مناعه باسيف بشكل ناتشرال او بشكل ارتفيشال؟ فكر، لانك انت قلت كلمه خطيره، مناعة باسيف اكتسبها ناتشرال، يعني وانا ماشي حاجة دخل في رجلي انتي بودي، يعني ما بيه ما لهاش غير حل واحد، من ام لابنها، من ام لابنها، يبقى ما لهاش غير احتمالين، يا اي جي جي ترانس بلاسنتا، يا سكريتوري اي جي اي عن طريق اللاكتيشن. ممكن لو الرمل مات ممكن البقرة تقوم بدور الرمل. بقرة، صح، مش بتشوف ان هو مشروع بتاع البرمان بتاع بقرة و... ايوه بقرة يا اما ارتفيشل، ارتفيشل عن طريق حاجة من تلك، ادي انتي توكسين او ادي جاما جلوبولين او ادي كونفاليسنسي. عايزين نقف قدام كل واحدة من دول ونسأل يعني ايه انتوكسين؟ يعني ايه جاما جلوبولين؟ يعني ايه كونفاليسنت سيروم؟ الانتي توكسين هو الانتي بودي برودوس اجينست توكسين، وده بيتكون فين؟ في شخص بني ادم او في انيمال، لو اتحقن بايه؟ لو اتحقن بتوكسين؟ اوعى الحق نفسك، لو حقنت شخص فولنتير بتوكسين يبقى انت بتطور احقنه بتوكسويد. يعني انا هجيب التوكسين من الاورجانيزم احط عليه فورمالين تو ريموف، شوف القصه بقى لما تكتمل، تو ريموف انت توكسينتي اند كيب اور ريتين انت انتي، صح؟ كويس، واروح حط عليه اجنت المنيوم هيدروكسايد فور اكزامبل، واروح حاقن الكلام ده في شخص يبقى انا بطعمه، صح؟ بطعمه يبقى هو استفاد، صح؟ ويقدر يبقى راجل فولنتير كمان متطوع يفيدني كمان، ازاي؟ لو خدت منه شويه كتير بقول يعني يعني ربنا الحمد لله انعم عليك مش بانتي توكسين في السيرم بتاعك، انت يا عم استفدت واديتينا شويه، اخد منه شويه سيره واكستراكت الاكزوتوكسين اللي هو سوري الانتي توكسين واحطه في امبولز زي قصه تترات او الدفتير، وانا هستنى لما شخص يتعور وبعدين اروح جاي بقى التترات واروح مطلع منه التوكسين واروح حاطط عليه فورمالين واروح قايل في انيمال واروح واخد الانتي توكسين. احنا عندنا في الصيدليات ينزل دلوقتي يقول له عايز سعودة مضاد للتترس اللي هو الانتي توكس، اي ده جاهز ريدي ميد خلاص، احنا عاملين حسابنا وحاطين الانتي توكسن وعبيين في البولز وحاطينه في الاسفاجان. يا اما جاما جلوبين، يعني ايه جاما جلوبين؟ الايمين جلوبين، لا ده اوسع من الايمين جلوبين. بصوا يا جماعه البلازما بروتين البيمينو جلوبين بروتين الفا 1 و2 وبيتا وجاما، صح؟ انا بدي البني ادمين النورمال اللي حضرتكم واروح واخد منهم سيرم او بلازما واستخلص الجاما جلوبين بتاع كام واحد؟ بتاع 200 واحد، واحطهم في كونتينر واحد، وانتوا كلكم ال 200 تتعرضوا لنفس الاورجانيزم، يبقى انتوا تتعرضوا لديفرنت بكتيريا وديفرنت اورجانيزم، يبقى انا في الجاما جلوبين اللي هي فولت كلمه فولت اللي عندك دي، يعني من اكثر من واحد، من اكثر من مصدر متجمعه، يعني هذه البول دي جاما جلوبولين بيبقى فيها ميني ديفرنت انتي بوديز، لان كل واحد فيكم اتعرض لاورجانيزم مختلف، صح ولا لا؟ يعني ممكن نلاقي هشام مثلا عنده مناعه الهيباتايتس طعم، طيب خد التمرين بتاع الهيباتايتس دي، الاقي اسامه عنده مناعه ضد ميجلز فالطعم في الحصوه وخد الحصوه، الاقي محمد ابو عز عنده مناعه ضد جيرمان ميجلز لما سمع ان في تطعيم الطعم، كل واحد عنده مناعه ضد حاجه. انا جمعتها في كونتينر واحد اسمها جاما جلوبين، بيبقى عندها ديفرنت سبيسيفيكتيز يعني ميل انتي بوديز. امال السورس الثالث للباسيف ايمونيزيشن ان انا اجيب انتي بودي من مين؟ من شخص واحد اسمه كونفاليسنت. كونفاليسنت يعني في دور النقاهه، يعني سمعت ان واحد جاله ديزيز معين، طب وهو بيخف منه لو خدت منه عينه سيرم، يبقى هنا السيرم دوت عنده ايه؟ هاي ليفل اوف ايه؟ اوف وان انتي بودي سبيسيفيك انتي بودي اللي هو ضد المرض اللي كان عنده، صح؟ يبقى انا مصدري في الانتي بوديز اللي هجيبها عشان اعمل بيها باسيف ايمونيزيشن ثلاثه، يا انتي توكسين يا جاما جلوبلين يا كونفاليسنت سيرم. ينفع اعمل باسيف ايمونيزيشن بالليمفوسايتس؟ دي التوكسيك هي الافكتيف ضد الفيروس الفلاني، ينفع اخدها من شخص واحقنا بشخص؟ ثيوريتيكال سبيكينج نعم ينفع. وهل هتروح تحارب نفس الفيروس؟ نعم لانها سبيسيفيك. الدي هيلبر 1 اللي ضد والماكروفيج اللي ضد التي بي، لو خدتهم من شخص عنده تي بي وحالتهم في شخص سليم يبقى اكتسب مناعه ضد التي بي؟ نعم. امال لماذا لا تعتبر هذا النوع من المناعه مناسب؟ هيحصل لهم ريجكشن. عشان هنا هنتعرف على السيلز على انها فرع عليها ديفرنت ام اتش سي، فيمكن قبل ما تقوم بوظيفتها ودورها في الاميونيتي هيكون الجسم الاميون سيستم بتاعك عمل لها ريجكشن. السؤال ده جه في البحث، ليه ما بنعملش باسيف ايمونيزيشن يوزنج لينفوسايتس؟ ليه ما هيحصل سيتابول تكنيك مش ابروبريت ابروتش؟ ليه؟ عشان احتمال حدوث ريجكشن. أبقى بدل كده أحط له منه كونستنت سيل تليفون مرة وثالث، بدل ما تيجي تيجي الفيروس الانديفيدو اللي في أورجانيزم معين تيجي تصنع هيكون مرة ومارك بقى من كل حاجة تكون مرة ترانسبورت كده. هذا هو تشابتر 18. ايه رأيك؟ سهل هو حلو عايز مذاكر، وانت لو مذاكر هتلاقي نفسك بتراجع، ولو عملت جدول وحفظت مقدم انت عارف التفاصيل اوريدي، ده هيسهل عليك جدا في الموضوع. انت دايما مخصص يعني في انا راجل كبير يعني مثال الهايبر ميكروبيا، لو رحنا للشابتر 11 يا عاصم رايح للشابتر 11 بس. ايوه انا شايفك رايح للشابتر 11 بس. انا مهلك طبعا تخش الشفر غلط. طبعا كنت حاجة جوه بشفر 11. خش يا غبي خش. هذا عايز يروح شفر 11؟ كلكم؟ أنا هحقق لكم ومين ارجعوا للشفر 11. شابتر 11 على فكره انا بخليه بعد شابتر 18، يعني هشوف دلوقتي ان شاء الله مش هنقوله كله، هنقول اربع صفحات يا تاجر يا تاجر 10 دقايق صح يا موسى يا تاجر اربع صفحات ده هو اربع صفحات هو احنا ظهرت باين علينا احنا بطل Thank you. فقط يا جدع فقط. محل نص السنة بيبقى ام سي كيو وريتم. الام سي كيو بيكون يا 30 يا 40 سؤال على حسب الامتحان نفسه يجيب ايه. لو عايز يغطي المنهج كله وعايز يغطي حتت كتير يقول لك الام سي كيو في اسئله كتيره وبنص درجه بتغطي حتت كتير. السنه اللي فاتت جابوا 40 سؤال اللي هم اوريدي معاكم في الورقه. انتوا معاكم نموذج امتحان السنه اللي فاتت وكان سهل جدا. 40 سؤال ام سي كيو ب 20 درجه وكان ال 12 درجه التانيين جيب ريزن وكمبير وشورت اكاونت. جيب ريزن وكمبير وشورت اكاونت ب 12 درجه؟ جبنا كمبير طلبنا عدد محدد من الديفرنسز يعني السؤال كمبير كان عليه 3 درجات لان احنا طلبنا فرقين بين 3 حاجات وكل فرق نص نص نص يعني بيها يعني كلام بسيط ولا هنخش نكتب؟ لا كان سهل وبسيط. ممكن اكتر الريتم في حاله ان انا قلل الام سي كيو. يعني السنه اللي قبليها عملوا 30 سؤال ام سي كيو فقط فكان الريتم من 17. دكتور لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا بالظبط. ما بنعملش زي السؤال الجبهات اللي بيقول لك جيب الاكونت وشابتر كام؟ يعني عارف انت بشابتر 11 طويل 11 طويل. طب يعني هو مش محتاج ده بقى ما نفسه يا جماعه حد يصحي الحكايه ده يا شعيب حسن ضيعت ال 10 دقايق ولا اربع حلقات يا شعيب كنت عامل حساب كده 10 يلا شابتر 11 بيتكلم على اسم بص كده بص يا جماعه اوفر فيو. اوفر فيو اوف الريسيرش يبدا من اول كلمه علم الاميونولوجي. علم الاميونولوجي هو العلم المتعلق بدراسه الاميون سيستم والاميون ريسبونس كويس. طب ليه بتوع المايكروبيولوجي اللي بيدرسوا؟ لان الاميونولوجي مقصود بيها او هدفها انها زي ما اتفقنا تبريفنت الانفكشن ديزيز والانفكشن ديزيز بتندرج في المايكروبيولوجي. فكان لزاما ان الايمونولوجي يبقى دائما مرتبط بعلم المايكروبيولوجي. ودي الرساله دي مش موجهه ليكم انتوا. البراجراف ده رساله موجهه لاقسام اخرى كانوا عايزين ياخدوا مننا الايمونولوجي. افكار كتيره كل قسم يحط ايه مراتبه في الايمونولوجي ولا ده بتاعنا ده بتاعنا. فالبراجراف ده مش ليكم بس اللي قراه وصل له تمام؟ صحيح والله الكلام ليك يا جارع. الايمونولوجي علم بيدرس الايميون سيستم والايميون ريسبونس زي ما شفنا ومرتبط ارتباط وثيق على فكره في كل دول العالم بيدرس مع المايكروبيولوجي. وعلى فكره المايكروبيولوجي والايمونولوجي في دول العالم بيبقى جزء من الباثولوجي. يعني احنا المفروض جزء من الباثولوجي بس يعني المنهج عندنا الباثولوجي تبعنا واحنا تبعنا والدنيا نخلص بعض. نعم يلا بينا. المهم بص كده اول باراجرافين خدناهم كان بيقدم بيجي لك اوفر فيو فبيقول لك ان الميوس سيستم نوعين يا النيت اميونيتي اقوى يا النيت بريزنت ان اول انديفيدوالز سينس بيرث اند بيرزست اول تايمز. وبعدين بتشتغل نون سبيسيفيك الاجينس اي مايكرو اورجانيزم بتبقى عباره عن ايه؟ مجموعه من الديفنسيف ميجانيزم بشكل باريرز وكيميكالز وسيلز بتشتغل اجزاء زي البيجيننج اوف ذا انفكشن لانها موجوده فروم ذا ستارت. لكن للاسف اتفقنا انها ليس افيشنت. شفت لما رحت درست الليت اميونيتي بقى الباراجراف ده بالنسبه لك عظيم. لكنها مش دائما بتقدر تخلصك من الباسف مش كده؟ طب ابون ريبيتد انفكشن الليت اميونيتي بتزيد لان ملهاش ميموري. هل الليت اميونيتي بيتبقى منها كومبوننتس في جسمك تقدر تعرف بيها مين هو الاورجانيزم؟ يعني في الاكوار الاميونيتي لما يتلقى انتي بودي سبيسيفيك ضد الفيروس الفلاني لو اكتشفت هذا الانتي بودي هيبقى وسيله تشخيص. لكن الليت اميونيتي هتروح تسال السكين تقول له الاورجانيزم اللي دخل ده كان مين؟ مش كده؟ هتروح تسال اي حاجه النت ده مش سبيسيفيك تقول له النادي عدى عليكم الفيروس الفلاني يبقى دي كان نوت تاني ذا تايم اوف انفكشن. تمام. امال الاكوار الاميونيتي خلي بالك بس الجديد في الموضوع دايما هركز معاك على الجديد في الموضوع. الجديد في الموضوع ان الاكوار الاميونيتي ليها اسم تاني غير انها سبيسيفيك اميونيتي بيسموها ادابتيف اميونيتي. مرة على سبيل بس يعني التغليف كده غلفت عليك شويه وجبنا لك كلمه ادابتيف اميون ريسبونس. الطلبة اللي بيعتبروا الخلاص طالما خدت النت واكواد مش طب شاطب كده انا ما بحبش اشطب. اللي ممكن كلمة زي كده فرقت في سؤال في يوم من الايام. كلمة acquired immunity او specific immunity هي اسم ثالث اسمها adaptive immunity. يعني كأن الشخص دي adapt بيكيف immune mechanism specific to certain pathogen. لما الشخص يتعرض لcertain microorganism بيكون specific immune response against this microorganism. وكان موجودة في شخص معين certain individual صح؟ مالها بقى؟ تبقى characterized by development of immunological memory. عشان كده تبقى long long صح؟ لكن بتبدأ الانس بتاعها delayed. هادي وبتجيب طبعا مع الريكس هادي الفروق. لو فكيت الفروق دي في البراجرات حتى الجدول اللي في chapter 12 الجدول اللي في آخر chapter 12 تعالوا شفنا أيوة هذه بتقول اللي جاء المقارنة في آخر chapter 12 كان الفرق بين النيت والأكوار بالمنتج كان في عندك سبع فروق في البريتنج سينس بيرت هنا والأكوار بالسموجة كونفكشن لو حد يكون راح له الأونسيت الميديتي أفضل السموجة هنا ريلاتيب لديلي النوع السبت الانبولجت بس دينا رفناه عشان ندخل عليه النوع السبت الانبولجت من النيت كان عندي الباكروتيش والفاجوسيتيك سيلز بشكل عام والنيتروفيلز والنكشر كيلر سيلز نعم رايح لهم حالا. تاني كانت في بي وتي سيلز الميموري نعم موجوده لا مش موجوده الافشنسي ليس افشنت ومور افشنت السبيسيفيستي نون سبيسيفيك وسبيسيفيك الانتر اكشن دي انتر اكشن انها تبريزنت الانجن ولت انتر اكشن بالاوكسيد انجن فور اكزامبل. لكن في اذر من ضمن الانتر اكشن بالسايتوكاينز اللي حكينا عنها دي كلها. نرجع للصفحه اللي كنا فيها صفحه 39 ونشوف الكوبولز أو cells of the immune system. أهم ست في immune system هو مجموعة الجرانيوسايت والمونوسايت والليمفوسايت صح؟ الجرانيوسايت اللي هو بالتفصيل النيتروفيلز والإيزينوفيلز والبيزوفيلز والمونوسايت والماكروفيش ومعاهم الليمفوسايت الناتشر كده بسيت are the cells which mediate زي النيتروفيلز ومال مين السيلز اللي بتديت الاكوايرد سبيسيفيك اميونيتي او ادابتيف اميونيتي البي والتي ليمفوسايتس. طب على فكره ما هو لحد هنا احنا خلصنا ثلاث ارباع صفحه درسناها في شابتر 12 وقلناها في كذا تلاقي بعض تفاصيل السيلز اللي انفولد في الانيت اميونيتي. هنتكلم على النيتروفيلز. ايه رايك؟ ايه دور النيتروفيلز في الجسم؟ فاجوسيتيك سيلز يعني يقدروا في الاكيوت انتجن ماشي يقدروا ينجل ويقدروا يجلس فاسجنس كويس لحظه بس هقول لكم عنه عمره الافتراضي قصير اللايف سبان بتاعهم قصير بيموتوا بسرعه صح وقوتهم في البلع والاكل قليله وعلى الرغم من كده هما الموست امبورتنت سينس اوف انيت اميون عامل ايوه صح محمد شاور ان شاء الله صحيحه ها العدد لانهم لوحدهم 80% بيمثلوا ما بين 60 يبقى 80% بيمثلوا ما بين 60 ل 80% من الليمفوسايت. انت عارف لما نقول كده ايه القدره تغلب الشجاعه تغلب الشجاعه الليمفوسايت كتير رغم ان الايفكت بتاعهم اضعف من الماكروفيش لكن يبقوا اقل من الماكروفيش لان القدره بتاعتهم غلب الشجاعه دي او زي ما بيقول التجار دايما بيقول لك القليل في الكتير كتير يعني يكسب قليل يعني كونشر قليل وبيع كتير يكسب كتير يبقى الايفكت النهائي كتير عشان كده هم الموست امبورتنت. هل النيتروفيل بتوع الانفكشن زي ما هي بتقول لي موجودين طول الوقت في التيشرز عشان خاطر هم اللي مسؤولين عن الاكيوت انفكشن؟ الاجابه لا. They are active in normal tissues. هما ايه اللي بيوصلهم للنورمال تيشوز؟ لما يحصل كيموتاكسيس يحصل انفكشن او انفلاميشن تطلع كيموتاكتيك سبستنس تبعت زي ما اتفقنا وشفنا في الشابتر بتاع النيت ميوري بتعمل انفلاميشن قصه الشارع والاوتوبيس فاكرين؟ الشارع بتضاف فيسل الاوتوبيس البلاد ستريم الركاب بتوعي النيتروفيلز اللي عند المحطه ياه هيقربوا من الباب ويمسكوا بديجه النودول وينزلوا في محطه الانفكشن. طب واللي يموت منهم يبقى اسمه بص ادي ميتروفيلز ولا كلمه فيها جديده بالنسبه لك ما بين هيستولوجي وباثولوجي. ها الايزينوفيلز لانه فيه جزء ثري فانكشن. اللي انت روحي قال لك جوله حرام عليك. دائما تذكر النعمه مش النقمه، دائما تذكر الحكمه. ربنا خالق الايزوفيلز عشان يساعدوك في حرب البارازايت، وخصوصا البارازايت اللي جت الاليمنت اللي هم الدكتوراه دوبين انجلتو. طول الايزوفيلز بتيجي وتقرب منهم وبتريليز اكسيتوكسيك جرانيولز عشان تقتل هذه البارازايت اكسترا سيلرلي. لكن للاسف لقينا ان هذه الايزوفيلز ممكن تشارك في الالرجيك رياكشنز. دي فانكشن دي الثانية في البداية ممكن تزودها بالتوكسيك جرانيولز والالرجيك جرانيولز اللي جواها. واخيرا ليها وظيفة قلتها لكم مرة بس بعضكم ما صدقهاش. هذه زينوفيلز عندهم كابوسيتيك اكتيف، لكن ما يقدروش يبلعوا الحاجة اللي تبقى كتيرة أكبر من اللازم زي الفرزة. طب أمال البيزوفيلز يعني احنا ماشيين كده ميزوفيلز زينوفيلز بيزوفيلز موجودين بتريس أماونت سيركيليشن وظيفتهم تدي الماس سيلز بالظبط. الماس سيلز موجودين حوالين الجسم وموجودين في الصف يطوز صح؟ الماس سيلز واحده من خلايا الجسم اللي جواهم فارماكولوجيكالي اكتف ميديتورز زي على سبيل المثال الهستامين. طب يبقى ربنا خليها لك ليه؟ ناس يقول لك تبقى هي المسؤوله عن الالرجي. خلي الالرجي نمره اثنين. انا حتى بقول لك عكس الكتاب، ده كاتب الالرجي الاول صح. لكن الماس سيلز المسؤوله نمره واحد عن الانفلاميشن. والانفلاميشن واحده من النت ميكانيزم اوف اميون. طيب الريليز اوف هيستامين اللي جواها هتمديت انفلاماتوري رياكشنز. لكن سام تايمز على فكره الماس سيلز مفيده لمعظمنا طول الوقت ومضره لبعضنا بعض الوقت، يبقى الميزه افضل من العين. الماس سيلز انفولفد الانفلاميشن فيها كلنا في طوال الوقت وانت مش دريان. انت حاضر عندك انفلاميشن من غير ما تكره وتغلبنا على الجريس يمكن انت ما استشعرتش وجوده حتى. هي مخلوقه للنعمه مش كده؟ لكن البعض دايما بقول لكم اللي هو يعني النوع اللي هو النقد الهدام بقى. يا اخي ده بتاع الالرج. ماشي احيانا يحصل ريليز اوف هيستامين بكميه زايده، اي جي بي يضحك على الماس سيلز بلاتي جرانيليشن بكميات كبيره في لوكال اريا او سيستميك يعني يعمل مشاكل زي ما هنشوف في شابتر 20 وعليكم خير ان شاء الله. تخيل عليها الدور المونوسايت والماكروفيج. المونوسايت بيبقوا موجودين في البلد بيقعدوا يسيركليت ويدخلوا التيشيز عشان يكمبليت الماتيوريشن زي ما بتوع الهيستولوجي بيقولوا لنا. وهناك ممكن بعضهم يبقى فيكسد ويتسمى اسم خاص على حسب الاورجن او على حسب الوظيفه اللي هيعملها. فور اكزامبل مثلا عندنا الالبلر ماكروفيج اللي موجودين في القلب يلاي واللي مهمتهم انهم يبدعوا الضغط اللي طور الفيلز ده اللي طور الفيلز بتاع السبلين في الكفر سيلز اللي طور الفيلز في السبلين المايكروجلايا في السينيوس وهكذا. حلو. ايه هو الغالب في الميكروفيج والمونوسايت؟ ده سؤال ريتن. انت معاك الورقه رجعت الاسئله تشابتر 11 هتلاقي اول سؤال ريتن في الورقه هي الحته دي. انيموريت او جيف ان اكاونت اون ذا فانكشنز اوف مونوسايت اند ميكروفيج. في فانكشن درسناها بالتفصيل صح؟ فاجوسيتوس بمراحلها اياها الاربعه الكيموتاكسيس او المايجريشن والاتاتشمنت والانفلت والانتر سيلر كيلينج صح؟ لا هتقولي العناوين بس بريك كده يعني لو جيت لو الاكونت على الفانكشن بتاعت الماكروفيج الفانكشن الاولانيه هتقول فاجوسيتوس اذكر تحتيها الاربع عناوين بريك ملخص سريع ما تقولش التفاصيل. الفاجوسيتوزيس غايه ام وسيله؟ الاثنين صح. غايه في حد ذاتها نقتل، امال الوسيله دي اللي ملوش كبير اللي ملوش كبير يبعت تشتري له كبير. انا عايز ابعت اشتري الاكوايرد اميون يبقى لازم اعمل برزنتيشن. يبقى الوظيفه الثانيه هي الانجل برزنتيشن. بالله عليك لو كنت بدات بالشابتر دوت مش كان بقى في حاجات كده لسه تستوقفنا. لكن احنا النهارده بقول انجل برزنتيشن وممكن ما اقولهاش التفاصيل. قول لك قول لي انت اكونت عن انجل تقول لي الفاجوسيتك سيلز فورمنج عمليه الفاجوسيتوزيس بيعملوا انترسيلر دايجيشن بروسيسنج وبياخدوا الانجل. ده انا عايزك حابب تقول كلام مش مكتوب. تقول لي ديبندنج على نوع الانجل اذا كان سايتوسوليك او بذكر مش مكتوب اهو او بذكر هيحطوه مع ام اتش تي بلس 1 ويقدموا لي تي سايتوسيك سي دي اتش اكتب ايه المال اصل لو جالك السؤال ده مش هيبقى اصلا يقولوا لك بقى منين؟ لو طلب منك انجن برزنتيشن تبقى انجن برزنتيشن اللي خدناها تفاصيلها مش كده؟ طب امال لو كان الانجن بيجيب لي انا احط مع كلاس 2 هتديني 40 هيلث برسنت. شفت الوقت انا بتكلم وانا مطمن انك عندك باك جراوند تخلي البرزنتيشن دي بالنسبه لك لعبه ايه؟ جميل وظيفه ثالثه برودكشن اوف سيلف ديزاين. بص الكتاب كتاب على ماسكين روحنا واحنا بنتكلم في الانترودكشن بيقول لك فور اكزامبل حاجه اسمها انترلوكينج معلش غبي عليه بقى انا اخدها مش كده؟ الانترلوكينج التفاصيل اللي خدناها يعني معانا سيل الماكروفيج بتبروديوس ايه الماكروفيج؟ قول لي كل التشكيلات اللي الماكروفيج بتطلعها دي بتطلع انترفيرون تايب 1 بتطلع انترلوكينج 12 بتطلع برو انفلاماتوري سايتوكاين البون مارو والطايلس. البون مارو يحصل فيه ديفلوبمنت نعم and maturation ايوه of being precise. عشان كده يكون مره مش بس مجرد مكان تصنيع او مصنع خلايا الدم، لكنه يعتبر واحد من السنترال او البرايمري لمفويد اورجانز. البون مارو هو مكان تصنيع التي ليمفوسايت اللي هيروحوا فين بقى؟ الاورجان الثاني هيروحوا القايمس يحصل لهم ماتيوريشن. لذلك سميت البي بكلمه بي، وان كان الاصل مش كده، الاصل كان اكتشفوها في الطيور واكتشفوا ان مكان الماتيوريشن بتاعها هو البيرزا وفابريشس، فاتسمت باسمه بيرزا او الحرف بي. ولما جينا في التلاتين لقينا ان البون مارو اولها بي، وان كانت في البيترز بتتصنع في الليفر، طب ده اقوله ال مش بي، فقال لك الليفر بتاع البيبي مش اقوله بي، فهي بي يعني بي مصر على بي، بيرزا بون مارو بيبي ليفر اي حاجه، المهم ده بي. امال التي جت منين؟ جت من قايمس. حلو، هجاوب السؤال ده، عارف ان كل الناس عندها السؤال ده. في الادلت لما القايمس يحصل له اتوم دي ستيج يحصل لها ماتوريشن فين؟ حد سالني قبل كده قلت دي ثلاث نظريات صح؟ النظريه الاولى ان في اذر اورجن بتفرز ما يعرف بالتايمنج لايك هرمونز زي الليفر. حاجه ثانيه ان على ما بنوصل للماتوريشن الماتوريتي بتاعتنا السن اللي القايمس يحصل لها فيه اتروفي بيكون كل انواع التي انبوسايت حصل لها اكتيفيشن وبقى موجود منهم زي ميموري سيلز قاعدين في البريفرال لمفويد تيشو. وتمثيل نظريتها الفولوينج اكسبوجر للانجن البي لمفوسايت بيحصل لهم الثلاث قصص بتوع الاكتيفيشن بروليفريشن ديفرنشيشن، وهيسيبونا مش محتاجين الكلايمكس بعد كده خلاص. كيف؟ امال البريفرال لمفويد تيشو البريفرال لمفويد تيشو بتبقى عباره عن الليمف نودز. الليمف نودز هيبقى فيها كورتكس وبارا كورتيكال اريا. الكورتكس هيبقى فيه فوليكلز بتبقى غنيه بالبي لمفوسايت، وفي حواليها في البارا كورتيكال اريا مش عايزين منها غير الكلمتين دول، البي في الفوليكلز وفي حواليهم. طب في السبلين في ريد بلد ما يهمنيش، ده اللي بيحصل في الار تي سي ديسبوزر. في الوايت بلد عارفينه، الوايت بلد بيبقى معمول من سنتر ارتريول صح؟ البري ارتريول يعني اللي حوالين هذا السنتر ارتريول بتبقى تي لمفوسايت، والبي بتعمل كورونا حواليها. خلاص؟ افهم من كده ان في الليمف نود البي هي اللي جوه والتي حواليها. ايوه، وفي السبلين التي هي اللي جوه والتي حواليها. خد بالك بس عشان لو حد لعب بسؤال في الام سي كيو قال لك مواقعه في الام سي كيو، لكن ما حدش هيسالك انك تدي اكونت عن الليمفويد تيشو. اخيرا قلناها قلتها مره، طب لما يكون عندي بس ليمف نود وسبلين هم دول بريفرال لمفويد تيشو، طب ما انا هيبقى في مشاكل. ايه هي؟ خليني على ما الاورجانيزم يدخل، خليني على ما يوصل ليمف نود، هيبقى في مسافات ان بتوين صح؟ المسافات دي ربنا سبحانه وتعالى سلحك بايه؟ سلحك بحاجه اسمها ميوكوزا اسوشيتد لمفويد تيشو MALT مالتي، وسموها مالتي. ليه بقى مالتي؟ عشان ما عندهاش كبسول، ما لهاش اورجانيز، يعني قاعده عريانه مالتي ما لهاش كبسول. قاعده عريانه مالتي كده فين؟ في السب ميوكوزا. في انهي سب ميوكوزا؟ بتاع كل التارجت تقريبا اللي في الجسم. في البرونكيال تري، في الجي اي تي، في حتت كتيره. طب اذا كانت مرتبطه بالجي اي تي يشيلوا الام يحطوا جي، تبقى جاد اسوشيتد ليفويت، تبقى جاد. إذا كانت في البرونكيا تبقى بارد. في الجي اي تي تبدأ من المدخل للنهاية، تبدأ بالتونسل ومرورا بالأبندكس والبيرز باتشز. البرونكاي تبقى البرونكيا الأسوشيتد لمفويد تيشو. يس، هو لمفويد تيشو والتونسل لمفويد تيشو. تبقى مش أورجنايز، تبقى سكتر، تبقى موجودة في السب ميوكوزا، في التيشوز في المداخل، عشان ما تستناش لسه لما الانجن يوصل للبريفرال ليمف نود. ايه الفانكشن بس بتاعت البريفرال ليمفويد تيشوز الاساسيه؟ انا قلت لك الليمفوسايت ليها وظيفتين او محتاجه حاجتين، ماتوريشن وريكوجنيشن. هو ده المكان اللي بتنتشر فيه الانجن بريزنتنج سيلز عشان يعملوا ترابنج للانجن ويبريزنت هذه الانجن للليمفويد تيشوز. سيركيليشن اوف الليمفوسايت بنقولها المره الجايه ان شاء الله. ادي نص الشابتر. Gracias.